نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن شغال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح مناسك الحج العمرة والحج توقفنا أمس عند محظورات الإحرام بعد أن دخل المحرم أو الحاج أو المعتمر في النسك وقد لبى وانتوى هناك محظورات عليه لابد أن يحتاط لنفسه ألا يقوم بهذه المحظورات. محظورات الإحرام كما يعني أجملها أهل العلم أولا حلق الرأس فمن أحرم لا يجوز له أن يحلق الرأس بقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهنا لا يجوز المحرم أن يأخذ من رأسه ولا المحرمة ولا المرأة أيضا رجالا أو نساء لا حلقا ولا تقصيرا طبعا حلق وتقصير للرجال ولا تقصير من للنساء وقيس على شعر الرأس باقي الشعور اللي هي شعور سنن الفطرة كالعانة والإبط وغير ذلك هذا قياسا على شعر الرأس فلا يأخذ منه شيء. الأمر الثاني تقليم الأظافر أيضا المحرم إذا دخل في النسك كما قلنا صار محرما فلا يجوز له أن يقلم الأظافر وهي لم يأتي حقيقة فيها نص القرآن لم يأتي فيها دليل صريح ولكن هو قيس كل ذلك على أنه من باب الترفق بأن حلق الرأس الشعر وتقليم الأظافر من باب الترفق في الحج والأصل في الحج الإنسان لا يترفق فيه بل هو كما جاء في الحديث أن يأتي الله عز وجل أشعث أغبر وغير ذلك فلذلك قالوا أيضا تقليم الأظافر لا يصح أن يفعله من محظورات الإحرام وهذا إجماعا يعني إن كان لم يأتي فيه دليل صريح لكن إجماعا لأهل العلم تغطية الرأس ويحرم على أو المحرم الرجل إن طبعا المرأة لا إشكال في ذلك الأول والثاني على الرجال والنساء اللي هو حلق الشعور عموما وتقليم الأظافر تغطية الرأس للرجال فلا يجوز له أن يغطي رأسه يعني لا يلبس طاقية لا يلبس كاب لا يلبس لا يضع حتى فوطة على رأسه ساعات بعض الناس من الحر يبلل منديل أو فوطة يضع على الرأس هذا أيضا لا يصح أن يفعله لأن هذا تغطية الرأس. الدليل على ذلك قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته يعني وقع من على الناقة فقتلته الناقة أو وقع منها فقتله فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه أو اغسلوه وكفنوه في ثوبيه الذي هو فيهم الإحرام ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا فمعنى التخمير والتغطية تغطية الرأس فلا يغطي الرأس بشيء ملاصق للرأس هذا قيد مهم جدا يعني لا يغطي الرأس بشيء ملاصق رأس. لماذا نقول ملاصق؟ لأن لو غطى رأسه بشمسية لو ركب باص مثلا طويل في سقف لا نفع كما يفعلون الروافض أو الشيعة تجدهم هناك في الحج ليهم باصات لوحديهم ليهم باص تشال رأس السقف الباص متشال يعني عندهم باصات بتأتيهم مخصوصة سقف الباص متشال أو لا يوجد فالصحيح بأن الذي يمنع تغطية الشيء الملاصق للرأس لذلك بعض العلماء قالوا إذا نام المحرم يحتاط ألا يضع البطانية على رأسه أو الغطاء الذي ينام عليه على رأسه فيغطي الرأس حتى لا يدخل في محظورات الإحرام. والدليل طبعا على أن مسألة يعني ركوب الشيء اللي هو غير ملاصق يعني سواء الباص أو هو يضع شمسية أو غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة ضربت له خيمة يعني ضربت له قبة بنمرة قبة يعني زي الخيمة كده لها تظلل وحتى زالت الشمس في عرفة وجلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المرء يجوز أن يجلس في مكان أعلاه مغطى لكن لا يلاصق ذلك كما قلنا الرأس. ثم يمتنع أن يلبس الملابس التي كان يلبسها في وقت الحلم، وهي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، عندما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخفاف ولا يلبس شيئا من الورس أو الزعفران ولا الزعفران. فكل هذه الأشياء التي بيناها من قبل أنه يحرص عليها الرجل ألا يفعلها. المرأة هنا لا إشكال في اللبس عندها، لكن أيضا تمتنع عن الروائح اللي هي الطيب والزعفران والورص، أصلا يعني لا تفعلها في حالة الحل في خارج البيت، ولكن تنتبه بقى في مسألة الصابون اللي برائحة، مسألة المناديل المعطرة، وهذه الأشياء التي قد يكون فيها الطيب. نقول الطيب الذي يعد طيبا، أما مسألة يشرب شاي بمية الورد، يشرب الشاي بالنعناع، هذا بعض أهل العلم تكلموا فيه، لكن هذا لا إشكال فيه، لأن المقصود عندنا الطيب الذي يتطيب به. هو عليكم السلام. أيضا يمنع محرم من الخطبة أو عقد النكاح، يعني لا يخطب أثناء الحج أحد أو لا يتزوج أو يعني غير ذلك. أيضا يمنع على الجماع للرجال والنساء، هذه كلها من محظورات الإحرام. وأخيرا الصيد، ألا يصطاد شيئا ويحتاط يصطاد شيئا في الحرم، وهذه يعني مبينة، لأن لعل بعض الناس تشرك كده تروح لأماكن فتحاول تصطاد فيقع في محظورات الإحرام. هذه محظورات الإحرام التي بد أن يمتنع عنها المرء. إحنا وقفنا أن انتهينا من محظورات الإحرام، أحرم وأنتم الآن في خط السير إلى مكة، سواء كان ذلك من جاء من المدينة كما قلت، أو من سيكون بالطائرة من هنا من مصر مثلا وينزل إلى جدة، ومن جدة سيدخل مكة. فإلى ما قلناه لا فرق إلى الآن في ذلك. سنن دخول مكة، وهذه بعض الأشياء نعرج عليها من أيضا من المناسك، إن المرء إذا دخل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ذي طوى، منطقة تسمى ذي طوى، دخل منها، ومن السنة أن المرء إذا دخل مكة له أن يغتسل. طبعا لا حرج في أن يغتسل في أي وقت المحرم، يعني إن أراد تنظفا تبردا يعني كل حرج لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما عندما يدخل مكة محرما كان أولا يغتسل قبل أن يدخل. هذه فيها ميزة، يعني إن أراد أن يفعلها، سواء هي اختلف أهل العلم هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النسك يعني تعظيما للنسك لدخول مكة، أم فعلها يعني من باب التنشيط على العبادة واستقبال العبادة بحال أفضل، من خاصة أنهم كانوا يسافرون بالجمال وغير ذلك، فكان فيه جهد وتعب. فهنا اختلف أهل العلم هل كانت اغتسال النبي تعظيما لدخول مكة وللنسك اللي فيه، أم كان يبدو أن الصحيح الراجع عند أهل العلم أو يعني أن الأقرب للصحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للتقوي على العبادة أو لزريعة لممارس العبادة، ليست يعني نسكا في هذه، ولكن من السنة أو المحفوظ أنك تفعل ذلك أيضا إن أردت أن تغتسل لدخول مكة. أيضا مسألة التلبية، قلنا لا يمسك المرء عن التلبية إلا عندما يدخل الحرم ويشرع في الطواف، وسنبين الطواف سيأتينا الآن. من دخل مكة نهارا مثلا أو دخل ليلا له، يعني أنه كان مجهد ومتعة وفي حالة إحرام أن يستريح ينام قليلا، إذا كان ذلك سيقوي على العبادة. يعني إن كان المرء طبعا المسارعة لفعل العبادة هي أفضل إن كان انتوى المرء ذلك، ولكن لنا أيضا سنة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة دخل مساء، فانتظر حتى الصباح حتى النهار ثم دخل وطاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف نهارا، واستدل أهل العلم بذلك، وكان ابن عمر يفعل ذلك، إذا لم يدخل مكة نهارا ودخلها ليلا كان يغتسل ويستريح ثم يطوف في النهار. لذلك نقول بأن لا حرج على أنه من دخل ليلا أو دخل حتى نهارا وكان مجهدا أراد أن يستريح قليلا ليستعيد النشاط يغتسل ثم يذهب يبادر الحرم. من لم يكن في حاجة إلى ذلك فلا، الأفضل أن يسارع إلى حرم الطاعة بقول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأن الأصل في الطاعة من كان المرء قد انتواها يبادر بالانتهاء منها. هناك سنة في دخول مكة الآن يصعب على المرء أن يفعلها إن كان يعني في جماعة، أو في يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثانية العليا وخرج من الثانية السفلى ودخل من من من كداء أو كدة، هذه طبعا موضعان في مكة، يعني الذي عنده قدرة وقت وأن يتحرى ذلك، ولكن في حالة الجموع والحج والعمرة في هذه الأوقات يصعب أنك تتحرى ذلك. لذلك أنت تتعلمها كسنة لعلك تصيبها، أنك تعلم من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل من الثانية العليا، الثانية العليا من عند كذا منطقة، ثم دخل منها الحجون الآن الموجودة بعد ذلك أو مقابر المعلق، وخرج من الثانية السفلى. هذه أيضا بعضها قال إن هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دخوله من هذا المكان هو أقرب الأماكن لقدومه من المدينة، بل كان عنده أماكن أخرى أقرب، فهو تحرى هذا المكان ودخل. وهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكة من هذا المكان، ودخل في حجة الوداع، ودخل في عمرة الجعرانة التي قام بها ذي القعدة، فدخل بهذا المكان. وأن أيضا حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما أنشد بعض الأبيات متوعدا قريشا على أنه سيدخلون من الثنية العليا من كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال حسان. فيبدو عند أهل العلم الراجح عندهم بأن هذه سنة، يعني إن أراد أن يستن بها أحد. ثم ندخل بعد ذلك، دخل مكة وقلنا الأشياء، يبادر إلى فعل العمرة. إن كان تمتعا سيدخل ليؤدي مناسك العمرة، إن كان حتى قرانا سيدخل، إن أراد أن يطوف طواف القدوم هذه سنة، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الراجح كان نسكه قرانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا كان معه الهدي، أما أصحابه الذين لم يكن معهم الهدي كانوا تمتعا. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة. لذلك نقول كنت قرانا أردت أن تطوف طواف القدوم لا بأس، وهذا هذه سنة. كنت متمتعا فعليك مناسك العمرة، كنت مفردا إفرادا فأيضا طواف القدوم في حقك سنة. وأقول لماذا سنة، حتى يعني أنا في أشياء يبقى فيها خلاف في الفتاوى، لكن أنا الأشياء اللي فيها الخلاف سأعطيك الرأي والدليل حتى يكون معك، بحيث لو حدث عليك يعني تشويش تبقى على الأقل عارف يعني. فالصحيح بأن الحج المفرد والقارن أيضا أن طواف القدوم سنة، بأن كما جاء في حديث عروة بن مدرس، عروة بن مدرس هذا حديث مهم جدا في مناسك الحج، أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قابله في المزدلفة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا صعدته، ثم جئت إلى هنا فماذا علي؟ قال من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة بجمع ووقف موقفنا هذا عند مشعر الحرام، وكان كان قد وقف في عرفات ساعة من ليل أو نهار، سنبين هذا الحديث مهم في بعض الأشياء، ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد تفته. فقالوا إذن لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطوف طواف القدوم، فدل ذلك على أن طواف القدوم سنة وليس بواجب. لماذا نقول ذلك؟ ممكن تدخل مكة متأخر يعني في أواخر الأيام قبل الحج، فتجد نفسك مجهد يعني دخلت يوم 8 في التروية. بعض الناس يظن أن طواف القدوم واجب فيذهب إلى الحرم يطوف، فممكن ذهابك للحرم هناك ورجوعك ده ياخد منك نصف يوم ثلاث أرباع وأنت تعبان مجهد. فلما تعلم بأن طواف القدوم للقارن وللمفرد سنة، يمكن عندك الآن يعني تؤجله إذا كنت يعني أن تحرص على يوم التروية تكون في منى أو غير ذلك، هذه المعلومة تفيد في ذلك. أما المتمتع فسيدخل إلى العمرة الآن. الطواف، والطواف أولا ما معنى الطواف؟ هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط مع الدعاء. هذا تعريف الطواف عند أهل العلم، التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط مع الدعاء. في مسألة هنا عقيدية نبينها، لأن المسألة ليست كلها في الحج، لذلك لابد تعلم بأن الطواف لا يكون إلا في الكعبة، وهذا يرد على من يقولون بجواز الطواف في أي مكان. أهل القبور الذين يطوفون عند القبور وعند الأضرحة وعند ذلك يقول الطواف يكون في أي مكان، نقول له هذه عبادة وعبادة توقيفية، وقال الله عز وجل ليطوفوا بالبيت العتيق، وما طاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبيت. فالطواف عبادة، وهو كما قال علماؤنا هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة، فمن طاف حول غير الكعبة فقد صرف عبادة في غير موضعها، إما بقى اعتقادا بصاحب القبر فيكون شركا أكبر، إما يظن أنها عبادة فقط أن هذا المكان مبارك فتكون بدعة. المهم أن ينتبه هذه مسألة في العقيدة، لابد أيضا يعني نعرج عليها وإن كانت خارج المناسك، لكن ليعلمها المرء، لأن بعض الناس ممكن تذهب لأماكن تجد الناس بتطوف حتى في بعض يعني إن كان هذه صعبة تجدها طبعا في مكة والمدينة، ولكن في أماكن أخرى تجد الناس تطوف بالأضرحة وغير ذلك، وهذا لا يكون الطواف إلا عند الكعبة. فضل الطواف بالبيت عظيم جدا، بقول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا بمقام إبراهيم مصلى وعهدنا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطواف يعني ما أكيد الكعبة كلكم رأوتوها في التلفزيون، يعني مسألة ليست تحتاج وصف الآن. أنت عندما تدخل الآن إلى الحرم أي باب ممكن تدخل منه. طبعا السنة أنك إذا كنت أردت تدخل من باب بني شيبة التي كان دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الأبواب إلى النزول إلى الحجر، لكن الآن بعد التوسعات والطريق وغير ذلك يصعب عليك أنك تأتي بهذا الباب. لذلك أي باب تدخل منه أقرب لك لا حرج في ذلك، يعني لا تتقصد، خاصة في المناسك اللي هي الحج المسألة فيها زحام، فيمكن مثلا عشان تفسير باب وتروح لباب أنت تقصده تاخد فيها مثلا نص ساعة أو يكون عكس الطريق أو شيء. ففي هذه الأمور أنت يعني يسر على هذه المسألة، إن وافقت الباب هذا ادخل منه، إن لم توافقه فادخل من أي باب، لا شيء عليك. الكعبة أربع أركان، يعني الركن اليماني أو نقول الركن الأسود أو الحجر الأسود هذا بداية، ثم يعقبه الركن الشامي والركن الشامي، الركنين الشاميان يسميان إن هما جهة الشام، واليماني وثم اللي بعد الشاميان اللي قبل الحجر الأسود اسمه الركن اليماني، وهذا سمي إما بعض العلم اليماني إنه أقرب إلى اليمن جهة اليمن، والثاني الشاميان إنه أقرب جهة الشام. وبعضهم قال لأن الحجر الأسود فيه اليمن والبركات لأنه نزل على راجح من السماء وكان أبيضا ثم يعني سودته خطايا بني آدم، فقال هذا من وقيل الركنان اليمنيان تغليبا على أن الأصل فيه الركن الأسود وفيه اليمن ويقال تغليبا، كما يقال العمرين ويقصد بهما أو العمران يقصد بهما أبو بكر وعمر من باب التغليب. هذه كلها يعني الأربع أركان الخاصة بالكعبة الذي يعني يستلم فقط كما سنبين الركن الحجر الأسود أو الأسود والركن اليماني الذي يستلم، أقول يستلم، وهذه كما جاء من حديث ابن عمر قال له عبيد بن عمير عندما رآه قال لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، فقال ابن عمر إني أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا، يعني هذا فضل الاستلام الحركة الركن الأسود أو استلام الحجر الأسود والركن اليماني أن استلامهما يحط الخطايا، وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه، أسبوعا يعني مش سبعة أيام، أسبوعا يعني سبع مرات سبع أشواط يحصيه أو يحصيه ويصلي ركعتين كان كعدل رقبة، وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات عند أحمد والترمذي. هذه تبين لك فضل الطواف، ولذلك عبادة الطواف لا تجدها إلا في الحرم، فمن استطاع أن يكثر من الطواف أفضل العبادات التي تفعل في الحرم على الإطلاق. قل بالترتيب هكذا أنك تطوف أولا ثم بعد ذلك تصلي تكثر من الصلاة ثم قراءة القرآن إن أردت الترتيب، لأن الطواف لا يوجد إلا في البيت العتيق في الحرم، لن تطوف أي مكان آخر، والطواف هو شامل لأن الطواف كما صح موقوفا عن ابن عباس هو صلاة، إلا أنه يعني سمح فيه أو بيح فيه بالكلام أو بالذكر، فأنك عندما تطوف يستطيع وأنت تطوف أولا تقرأ قرآن وأنت تطوف لا حرج، تراجع مراجعتك أو تقرأ وردك أو تذكر الله وتدعو وتفعل كل ما شيء في الطواف. لذلك من استطاع أن يكثر الطواف فليفعل، يعني كل ما عندك طاقة طوف سبعة وصل ركعتين حول المقام وارجع طوف سبعة وصل ركعتين. وأنا أعطيك كمان أيضا يعني مفتاح، يعني إنك ممكن لو الزحام شديد وما تستطيع أنك تخرج بعد كل سبعة تصلي ركعتين لك أنك تسبعة وسبعة وسبعة ثم تصلي ركعتين ركعتين ركعتين بعد ما تنتهي، وهذه تخريج عند بعض المذاهب أقولها يعني، وهذه تفيدك عند الزحام لأنك أحيانا أنت خلصت سبعة هترجع تطلع تصلي وتدخل فيها وقت، فممكن عند هذه المسألة عند الزحام وإن أردت لك تخرج من الطواف أنك تطوف سبع بسبع ثم تصلي ركعتين، وإن كان الأول أنك تفعل السنة كاملة لكن أنت الآن أخرت فقط ركعتين، هذه فقط أقولها لك عند الزحام. الطواف للرجال وللنساء، ولكن طبعا النساء يعني يتحيلن الأوقات التي يستطيع أن يطوفن فيها لأن الطواف فيه زحام لا شك، ولكن هي لها أن تطوف، لأن هذه أفضل العبادات أيضا، يعني قلنا الصلاة ممكن تصلي في الفندق لأن أجرها في الصلاة أفضل من المسجد، ولكن الطواف ليس له عدل، ولذلك لها أن تتحيلن الأوقات التي تستطيع أن تطوف فيها وتكثر من ذلك أيضا لا شك في ذلك. صفة الطواف أن المرء عندما أراد أن يطوف دخل الحرم دخل مكة، دخولك للمسجد الحرام إذا أول شيء تفعله كنت محرما ولم يكن هناك وقت صلاة إقامة صلاة الآن أنك تدخل على الطواف على طول، مباشرة. يعني حتى ليست من السنة أنك تقف وتصلي ركعتين تحية المسجد، لأنك قاصد الآن العبادة التي أنت متلبس بها الآن، أنت متلبس بالعمرة فتدخل إلى الطواف مباشرة. لا، إلا إن كان يعني دخلت في وقت قيمة فيه الصلاة فستقف تصلي مع الإمام وبعد ذلك تدخل إلى الطواف. يعني أول ما تدخل المسجد الحرام تدخل إلى صحن الكعبة قاصدا الطواف. أول ما تدخل أولا صفة الطواف، يبدأ الطواف من الحجر الأسود، من الركن الأسود. وعندما تطوف لابد من بعض يعني الشروط تنتبه لها. أولا الراجح بأن المرء لابد أن يطوف على طواف على طهارة، وأقول الراجح هذا قول الجمهور من أهل العلم بأن الطواف يشترط له الطهارة. الطواف يشترط له الطهارة. نعم في رأي للأحناف ورأي الشيخ الإسلام ابن تيمية بعدم الاشتراك، لكن أنا أقول لك الذي يدين الله عز وجل به بأن المرء يحرص على أن يطوف على طهارة، وأن الطواف بدون طهارة لا يصح عند الجمهور. لذلك ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أول ما دخل مكة، بعد أن دخل مكة توضأ، قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الحرم ليطوف. فقالوا أول ما فعله النبي في دخول مكة الوضوء ثم ذهب إلى يطوف. وأيضا الحديث الذي صح موقوفا عن ابن عباس وأقول يعني علة مرفوعا، يعني لما صح مرفوعا عن النبي. طيب صفة الطواف أن المرء قلت أول ما يدخل الحرم أول شيء يذهب إلى الصحن إلى الكعبة المحرم ويذهب إلى يستقبل أو الركن الحجر الأسود. الصوت برضه طب أنا بعيد طيب يستقبل الحجر الأسود. أولا شروط الطواف أن المرء لابد أن يطوف على طهارة، الطهارة شرط من صحة الطواف، هذا الراجح وهذا قول الجمهور، لابد أن يكون على وضوء هذا في الطواف. وأما في السعي في الصفا والمروة لا يشترط الطهارة. إذن أول شيء يفعله المحرم يتأكد من أنه على وضوء الطهارة على على على وضوء، ثم يدخل إلى صحن الكعبة. أول ما يدخل سيجد يذهب ليصل إلى الحجر الأسود، وهو الركن المشهور. يعني عندما يدخل سيجد في كده عسكري واقف جنبه وقاعد يزيح الناس، والناس كلها بتتزاحم عليه أصلا، لابد هتلاقي هذا. وعلى بعد طويل جدا منه هتلاقي لمبه خضراء من على الاخر خالص، ما ادري شالوها ولا لا بعد التوسعات يعني، بس هي بتقاتل العام الماضي موجوده. فهذا هو الحجر الركن الاسود. بدايه الطواف من هنا، بدايه الطواف من هنا. الشرط الاول قلت الطهاره. الشرط الثاني في الطواف انك لابد ان تحرص على ان تكون الكعبه على شمالك او على يسارك طوال الاشواط الطواف. حلق الله. لابد أن تكون الكعبة على يسارك وأنت يمين الكعبة في كل دوران الطواف. لذلك تحرص على أنك لا يكون جزءا من الطواف أنت لست كتفك هذا ليس يكون يساره الكعبة. فلو استدرت في جزء من الطواف وقع منك شيء واستدرت وأردت أنك تأتي به، أو كان معك طفل وجري منك ورحت تجيبه بعكس الطواف، ترجع هذا الجزء وتتأكد أنك جبته وتكون الكعبة على يسارك. هذه المسألة الثانية بعد الطهارة أن تكون الكعبة على يسارك. أول بداية الطواف أن تأتي عند الحجر الأسود، إما أنك تقبله، وهذه من المستحيلات في ستكون في هذه الأوقات، تقبله إما أنك تهوي عليه، وهذه من المستحيلات أنك تدخل برأسك وتقبل، أو أنك تضع يدك عليه ثم تقبل يدك، أو لو كان معك شيء تضعه وتقبله على الراجح أيضا منه. هذه الثلاثة التي أنت فيها إيه وصلت للحجر أصالة يعني يمكن تلاقي نفسك حد رماك، لقيت نفسك جوا الحجر ما تدري كيف، لكن المهم أن إحنا نبين السنة الآن. طب ما تستطعت أنك تقبل الحجر لك أن تشير إليه كما فعل النبي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما ازدحم حول الحجر. طب أيضا الصوت كلام مش واضح، مش مرتبط بال طبعا. طب انا ايش هسا طبعا انا اظن محتاج يوصل بالبطاريه بتاعه. طب ممكن غيره البطاريه؟ طيب لو في شيء في البطاريه المايك او موصل السماعه غيرت البطاريه وصلت له على الشاحن بتاع السماعه اللي جوه، ليها شاحن كده وصلوا الكهرباء وسيبوها في الكهرباء. يعني وصل الشاحن السماعه اللي على حضرتك ليها بتوصل بالكهرباء، وصليها ما تشتغلوش على البطاريه بتاعتها، وصلوها بالكهرباء. وأزن الغيرة دي الشحن مش هنا، الشحن مش هنا، ربع ساعة؟ طيب خلاص إذا عرفت طبعا طب نقص بالصلاة طيب ونكمل بعد الصلاة الإخوة عادي مش صح كده؟ طيب توقف بس بالصلاة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله الفصل. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام ماسك، وكنا في الطواف وبينا الطواف صفة الطواف شروط الطواف. يمكن أكون وهمت في الطواف في الاطباع، أنا قلت ما أدري، قلت الكشف الأيمن أم الأيسر، المفترض أن يكشف الأيمن، قلت الأيسر يبقى تصحيحا هو الأيمن، يكشف الكتف الأيمن في بالنسبة للرجال وليس الأيسر. فنقول انتهى المرء من حال، انتهى المرء من الطواف حول البيت سبع أشواط. الشوط يبدأ باستلام الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. في كل مرة إما يرفع يده يشير إليه ويقول بسم الله الله أكبر، إن لم يستطع أن يقبله أو أن يضع يده عليه فيشير من بعيد. لابد أن يراعي المرء بأنه لابد أن يأتي بالسبعة أشواط كاملة، هذه من شروط صحة الطواف مع الطهارة، مع استقبال يكون الكعبة على اليسار، أن يأتي بسبعة أشواط كاملة. فمن طاف أقل من سبعة لا يصح الطواف. لذلك من شك أو كان من أصحاب الوساوس هل طاف ست أم سبع أم غير ذلك، يبني على الأقل كما في الصلاة الركعات ويزيد. وأما من لم يكن عنده هذه الإشكالية فيكفيه الطواف سبع ولا يزيد، لأن السنة هي سبع أشواط فقط. فقط لمن عنده يشك هو الذي له أن يبني على الأقل، أو يجب عليه أن يبني على الأقل ويكمل السبع أشواط. أي عدد غير ذلك وأي فتاوى تقول بأن ثلاث أشواط أو أربع أشواط ما زاد على النصف يجزئ كما عند بعض الأحناف، كل هذا الكلام باطل ما يصح، لا يلتفت إليه. لابد أن يحرص المرء في طاعته على أن يأتي على الأقل بالأركان خالصة بدون أي شك أو ريبة، حتى لا يعرض حجه للبطلان أو الفساد. لذلك أكرر في مسألة السبعة أشواط لابد أن يلتزم بها المرء وتكون كاملة. أنت لا بس انتهي حسنا ابتدناش، خلينا نخلص ونفتح باب الاسئله. معلش انتهي بس من الامور، احنا متوقفين كتير اليوم ونفسح المجال ان شاء الله. ستر العوره مهم جدا، ان المرء يراعي ستر العوره في الطواف مثل ما يراعيه في الصلاه، وهذا رجالا ونساء. ان المرء الرجل يحتاط جدا بالذات الرجال في مساله لبس الازار، احيانا كثيرا يسقط من تحت السرة، وعورة الرجل لابد أن يغطي فيها السرة، فلابد أن يراعي كثير من الإخوة لا ينتبهون لهذه المسألة بأنه تجد إزاره تحت السرة فجزء من العورة مكشوف، وعنه مفترض أن يحرص على ذلك. النساء أيضا، بعض النساء ما ينتبهناش من الزحام، تجد الشعر قد يخرج من الخلف أو من الأمام وغير ذلك، فيحرص المرء على أن العورة تكون سطر العورة كما يكون في الصلاة. هذه يعني إجمالا لصفة الطواف وشروط الطواف. بعد أن ينتهي من السبعة أشواط، قد انتهى من الطواف، يخرج من الطواف ليصلي ركعتين خلف المقام، هذه سنة لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه يعني من الأشياء التي وافق فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه القرآن، وهو الملهم كما قال عليه الصلاة والسلام، هو عندما انتهى من الطواف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه أحد المناقب التي هي لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم صارت سنة إلى قيام الساعة، بأن من سنة الطواف أن المرء بعد أن ينتهي من الطواف السبع أشواط أن يصلي ركعتين خلف المقام، ولا تشترط أن تكون الركعتين خلف المقام، يعني خاصة مع الزحام الموجود، فأي مكان في الحرم صلي فيه ركعتين، أي مكان في الحرم تصلي. حتى بعض العلماء قالوا لم يصلي ركعتين ورجع إلى بيته يصليون في بيته، يعني أو يصليون في أي مكان، ولكن إن تيسر لك أن تقيم السنة لا شك أن هذا هو الأفضل. إن وجدت زحاما وعدم القدرة على الصلاة وفيه ما فيه في هذه الأوقات فصلي في أي مكان في الحرم وقد صليت ركعتين الطواف. بعد ذلك السنة أنك تذهب إلى أي مكان فيه زمزم، طبعا الآن ليس هناك قديما كنا بننزل البير تحت كمان كان موجود وننزل وتشرب كما تريد يعني مش البير الاصلي كمان لكن كنا حاطين منزل والنساء كل هذا خلاص اختفى الان من سنوات واصبح فقط هو الاماكن اللي هي الشرب اللي هي الحنفيات او كذا فتذهب لاقرب مكان تشرب فيه زمزم تتضلع من زمزم تشرب فيه ما استطعت كثيرا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فالمرء يشرب زمزم باي نيه يريدها بكل النوايا يريدها يشرب بها زمزم يكثر من شرب زمزم في هذا الموطن هذه سنة أن يشرب فيها زمزم ويكثر فيها ويتمنى فيها ما يريد وبعضهم قال يعني يسن فيها الدعاء على أن الحديث قال لما شرب له يعني لما يعني تمنى له ولكن يعني لا حرج الموضوع واسع ورد عن عبد الله بن مبارك أنه كان يدعو كثيرا عند شرب زمزم المهم أنك تشرب زمزم وتتضلع منها وبعد ذلك السنة أيضا وهذه غائبة عن بعض الناس أنك بعد أن قبل أن تذهب إلى الصفا والمروة تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجع فاستلم الحجر يعني رجع بعد ما شرب زمزم قبل أن يذهب إلى الصفا والمروة رجع إلى مكان الطواف واستلم الحجر طبعا أنت استلامك هنا ستشير لأنك لن تستطيع أن تدخل وتقبل كما قلنا لكن المهم أنك تأتي عند الحرم عند الحجر بمحاجرة الحجر وتشير إليه يعني تشير إليه بيدك وتنصرف من عنده إلى الصفا والمروة ستجد من عنده هو الطريق إلى الصفا والمروة مباشرة ولكن هذه سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجع فاستلم ثم ذهب إلى الصفا والمروة هنا أذكر الإخوة عند الصلاة الإحرام ترجع تغطي كتفيك مرة أخرى أنت كنت عندك انطباع في الطواف يعني كنت كاشف الكتف الأيمن بعد انتهيت وذهبت تصلي ركعتين تغطي كتفيك هذه هي السنة وعند أهل العلم بعضهم أن لا تصح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء فالشاهد بأنك تستر كتفيك مرة أخرى وتصلي وترجع الإزار مرة أخرى أو الرداء آسف الرداء الذي أعلى مرة أخرى على كتفيك تظل هكذا قد انتهى الاطباع مع انتهاء طواف القدوم أو طواف العمرة ثم تذهب إلى الصفا والمروة أول ما تذهب تدخل أو تعلو إلى طبعا أماكن الصفا موجودة يعني المسألة لن أصف الحرم لأنه سهل إن شاء الله يكون معكم أحد لكن لو تخرج من الطواف ستجد الصفا أول ما تفعل تصعد على الصفا كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبدأ كما بدأ الله ثم تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم علا على الصفا يعني ارتفع واستقبل البيت يعني استقبل الكعبة هذه سنة تستقبل الكعبة وتقول أولا تبدأ بالذكر هنا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله نصر عبده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأزم الأحزاب وحده تقول هذه كده مرة ثم تدعو كان ابن عمر يقف ويدعو طويلة طويلا يعني تقف تستقبل القبلة الكعبة يعني وتقول هذا الدعاء ثم تدعو بما شئت ثم تكرر نفس الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذه الثانية ثم تدعو أيضا كما شئت ثم بعد ذلك تقول الثالثة وتدعو أيضا بما شئت وهذا موطن من مواطن استجابة الدعاء وأنا أركز على كل المواطن التي فيها يعني الطواف موطن كما يعني جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف والصفا والمروة ورمي الجمرات لذكر الله إنما جعل الطواف والصفا والمروة ورمي الجمرات لذكر الله والثلاثة فيهم مواطن دعاء طواف بينا أن الطواف كله لك أن تدعو هنا عند الصفا عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كما قلت فتدعو طويلا ما استطعت ثم تنزل تذهب إلى المروة عندما تذهب إلى المروة ستجد الطريق هناك بالنسبة للرجال ميلين أو ميلين هذا الوادي منخفض الوادي الذي عندما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الميل الأحضر في ضمتين خضر هتلاقي أو خطين خضر تسرع فيهم يعني تجري حتى أن بعد الحديث عائشة أم أسماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في هذا الوادي أو الميلين حتى أن رداءه يلتف حول ساقيه صلى الله عليه وسلم يعني من شدة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم كان الرداء يلتف حواليه فأنت السنة هنا أنك تجري في هذا الخط الأخضر هذا رجالا النساء لا تجري وللأسف بالله في العاجم النساء بتجري مع الرجالة بتسابقوا مع بعض هناك فالسنة أنك أنت تجري وهي تمشي وتنتظرها عند الماء عند آخر الخط الأخضر عندما هي تأتي لك إن لم تستطع قلت لك هذه سنة ولكن ما استطعت أن تأتي بسنة أسلم في كل موطن مواطن الحج افعلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. كلما ازددت في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا شك بأنك لك ما لك من الأجر ومن الثواب، لا تزهد في ذلك. لا أحد يقول لك اترك السنة خلينا في الأركان، فأنت ستقع في الذي يحول حول الحمى، لا بد أنه سيقع في أشياء يعني لا يحمد لها. المهم أنك انتقيت من الصفة، نزلت من الصفة إلى المروة، عندما تأتي إلى المروة تصعد، وعند المروة تستقبل الكعبة. أنت لن ترى الكعبة في المروة، لن تراها لكن تستقبلها، والآن في الصفة يمكن ما ترى الكعبة أيضا. أنا ما أذكر الآن ما ترى الكعبة يعني حسب، طبعا لو في البدرومة في الدور الثاني مش هتشوف حاجة، في الدور الأول ممكن تتقصدها بعد الأعمدة، بس أنا أظن الآن ما تراها، لكن المهم تستطيع تستقبلها أيسر. هناك أيضا في المروة هتجد اتجاه والناس واقفين، تستقبل الكعبة أيضا وتدعو من نفس الدعاء، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو طويلا ما استطاع. لا حرج لو معك كرسي تقعد على الكرسي، انك تدعو على كرسي وتجلس وتدعو لا حرج، ولو كنت تعبان تجلس على الارض وادعو، يعني اعيان من المشقه مش قادر تقف، كذلك المراه لا حرج في ذلك، يعني انك تجلس وتدعو. المهم انك لا يعني تترك هذا الموطن، موطن الدعاء، ثم تقول الثانيه وتدعو، ثم الثالثه وتدعو. هذه من الصفا الى المروه شوط، ثم تعود من المروه الى الصفا شوط اخر. يبقى هتبتدي بالصفا وتنتهي فين؟ السابع في المروه. بعض الناس يتظن ان من الصفا للمروه للصفا مره تانية هي شوط، فتلاقي جاب 14، فهي من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط اخر. تفعل هكذا كل ايضا من السنه عند الجري، قلت مكان الجري الذي تجري فيه، ورد من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر وارحم انك انت العز الاكرم، فمن اراد ان يتذكر هذا الدعاء ايضا من السنه ان ياتي به رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. هذه كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم او ابن عمر فيما اذكر الان، فالذي يكون عن النبي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بين الميلين الخضر اللي هم كما قلت ليهم، فهذا ايضا من الاذكار التي تقال في هذا الموطن. بعد ان تنتهي من السبعه اشواط ذهابا للمروه وايابا، تقول هنا انتهيت من الطواف ومن السعي، تبقى للمعتمر الذي هو اتى بعمره ان يحلق او يقصر، وللمرأة أيضا أن تأخذ من قدر أمولة من مجمع شعرها من الخلف إن كان ذلك. طبعا هنا في محظور يقع فيه كثير من النساء خاصة الأعاجم، أنهم يظنوا على قول الأحناف يعني بأنه لابد أن المرأة تتحلل في مكان المروة، يعني فتجد أن كل مرأة تكشف شعرها من وراء وتلاقي المرأة الأخرى بتقصرها، فهذا طبعا كشف للعورات، فما يصح. أنت الآن لا يشترط بأنك بعد أن المرأة بذات تحديد أن تنتهي من المروة لا ترجع إلى بيتها إلى فندقها إلى أي مكان تستتر فيه حتى لو دخلت الحمامات، ثم تتحلل بجزء من المقص يعني تشيل، لكن أن تكشف المرأة العورة شعرها وأهدى تقص لها، هذا طبعا يفعله بعض الأعاجم وبعض العرب أيضا في مما يجهلون ذلك. الأمر الثاني أن لا حرج أن المحرمة تقص لغير المحرمة والعكس، يعني لو كانت المرأة لسه في عمرة مع أخت ليها هي لسه ما تحللت تقص لها لا إشكال لتحللها، والثانية تقص لها بعد أن تتحلل، لا حرج في ذلك، وليس فيه محظور محظورات الإحرام أن تقص لأختها وهي ما زالت محرمة جزء من الشعر، هذا ليس فيه محظورات إحرام. انتهينا من النسبة للنساء. الرجال إما أن يحلق أو يقصر. الحلق طبعا هو بالموس، هو هذا الحلق الشيء الوحيد، الحلق والموس، يعني حتى الماكينة ليست حلق، ولو زيلوا ما اسمهاش حلق، الحلق هو بالموس. لكن المتمتع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه طوفوا بالبيت واسعوا وقصروا، وهذه استدل بهذا العلم أن السنة لمن كان متمتعا الأولى أن يقصر في العمرة ويترك الحلق في الحج، لأن الحلق له أجر أكبر فيكون مع العبادة الأكبر. ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه لما دخلوا مكة، قال لمن ساق الهدي فلا يتحلل يكون معك، ومن ساق ولم يسق الهدي فليعتمر وليتحلل بعد ذلك إلى يوم التروية. فلما قال لهم قال فلطوفوا بالبيت واسعوا وقصروا وتحللوا، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الحل يا رسول الله، قالوا الحل كله، يعني جاءوا حلالا كما كنتم لكم نساءكم وكل شيء، هذا المتمتع إلى أن يأتي يوم التروية. مجرد أن المرء الآن يخرج يقصر شعره كله إذا كان أراد أن يقصر، أصبح الآن قد انتهت مناسك العمرة ورجع حلالا مرة أخرى ليس محرما، ويعني ارتفع ما كان عليه من محظورات الإحرام، يرجع يستحم يستخدم الروائح صابون الطيب كل شيء، وكذلك المرأة بعد أن تنتهي من مناسك العمرة ترجع كما كانت قبل إحرامها، وهكذا تكون العمرة لمن جاء متمتعا قد انتهت المناسك له. الذي جاء قارنا أو جاء مفردا له أن يطوف كما قلت الآن، ده طواف القدوم. إن سعى بعد الطواف، إن سعى بعد الطواف له أن يسعى، هذا سيجعله لا يسعى مرة أخرى في يوم النحر وبين، لأن يوم النحر فيه ركنين مهمين جدا، طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، هو ركن واحد يعني، بس هو طواف وسعي الإفاضة. فلمن كان متمتعا لابد سيأتي بالاثنين، لأن هو خلاص انتهى بعمرته عليه كل مناسك الحج زي المتمتع. القارن والمفرد إن دخل مكة وطاف طواف القدوم كما قلت الآن بالصفة اللي قلتها، ثم أعقب الطواف القدوم في نفس الوقت سعي، هذا السعي يجزئه عن سعي الإفاضة، فلما يأتي يوم النحر يكون عليه طواف الإفاضة فقط. أنا سأبينها في يوم النحر مرة أخرى، لكن أنا أقول الآن لمن دخل طواف القدوم له أن يطوف طواف القدوم فقط ويرجع، وهذه سنة، وله أن يسعى بعد ذلك، فيكون وفر على نفسه السعي الذي يكون في يوم النحر وفي زحام شديد، فلو أتى به هذا جيد، يوفر على نفسه أيضا بعض الجهد في يوم النحر. وإن لم يفعل لا شيء عليه، لم يطوف ولم يسعى. إلى هنا انتهينا من أول منسك من مناسك العمرة وطواف القدوم للقارن وللمفرد وللمتمتع. أنا إلى هنا الآن أنت تجلس في الحرم في مكة منتظر يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، تفعل بقى ما تريد من الطاعات والعبادات، تجتهد طبعا، أنا أريد أن أزيد في الإيمانيات عشان الوقت عشان ندخل في المناسك. المهم أنك الآن لك أنك تطوف طواف النفل، لك أنك تصلي طبعا ما شئت، الأصل يعني يحاول أن يصلي المرء في الحرم. أنا أعرف أن في الحج ممكن السكن يكون بعيد في العزيزية، فلذلك المسألة تختلف رمضان عن الحج، يعني حتى علماؤنا قالوا، وبذات علماء الحجاز كان لهم فتاوى في هذه المسألة، بأن يعني لا يحبون، هو الأصل هذه فتوى لمالك رضي الله عنه، كان في من أهل طبعا عالم المدينة، كان لا يرى بأن أهل مكة أو من كان بعد أن ينتهي مناسك العمرة يكسب من الطواف ليفسح المجال لمن يأتي من الحجيج حتى يطوف للعمرة أو القدوم، يعني كان يرى لمن جاء واعتمر وجلس منتظر الحج، أو من كان من أهل مكة لا يزاحم من الحجيج الذين يأتون يتوافدون كل يوم وكل ساعة على الحرم فيكسب من النفل فيزاحم الناس للطواف. لذلك كنا نرى من شيوخ لنا أجلاء كان بعد أن ينتهي من العمرة يجلس في العزيزية، يعني حتى لا يذهبوا للحرم يصلون، على أن مكة كلها حرم، وأنا أقول هذا الرأي الراجح، مكة كلها حرم، يعني أي صلاة في أي مسجد من مساجد مكة للرجال له 100,000 صلاة، هذا على الراجح، لأن الأدلة من الكتاب والسنة بيان ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل بعد في الرابع من ذي الحجة كان في منطقة تسمى الآن الحجون، قريبا من الحجون، يعني بينه وبين الحرم يعني لو مشى ممكن 5 أو 7 أو 8 دقائق فقط، ومع ذلك جلس وكان يصلي الصلوات في هذا المكان، وكان يستطيع أن يدخل الحرم يصلي ويرجع، وجلس مع الصحابة في هذا المكان عندما نزل. فقال أهل العلم لا يمكن أن النبي يترك فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 أو يدل أصحابه، فقالوا إذن كل مكة حرم، هذا من فعل النبي وقول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي لم يسرى به من المسجد الحرام، من بيت المهاني صلى الله عليه وسلم، فهو هذا دل على أن المسجد الحرام، وأيضا قول الله عز وجل على المشركين ذم المشركين النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هنا المقصود بالمسجد الحرام ليس المسجد بل مكة كلها لا يدخلها المشركين كما جاءت السنة. إذن الراجح بأن مكة كلها حرم، وأن من صلى في أي مسجد من مساجد منى حتى مسجد أرض العزيزية أو غير ذلك فقد أصاب الفضل، لكن طبعا هو يفقد الطواف عموما لنا بينا يعني، لكن الشاهد بأنك يعني لا تحزن إن كان المكان بعيد وأنك يرهقك، أو النساء بالذات تتعب في المذهب والرجوع فيصلينا، طبعا النساء لهم أصلا الفضل كده كده حتى لو ما ذهبوش للمسجد، أما الرجال فلهم ذلك أيضا أن يفعلوا. نكون هذه كلها إعداد بقى ليوم التروية، أنك تكسر من ما استطعت، أن تحينت وقت فاضي فطف فيه حتى لا تزاحم الناس، وجدت حقا الناس زحام شديد أحيانا الصحن بقى مليان جامد جدا، فأنت أيضا من السنة تترك للناس يعني يطوفوا اللي جاي العمرة واللي جاي للحج، لو قلت أنت انتهيت من عمرتك تحين الوقت الذي يمكن أن تطوف فيه لكن لا تزاحم الناس، هذا يعني أيضا كما قلت على فتوى لمالك وبعض علماء الحجاز. أنا الآن واقف عند يوم التروية، قبل أن أدخل يوم التروية ألاقي فيه أي أسئلة في الجزء الماضي كله؟ إحنا الآن انتهينا من العمرة والمناسك وواقفين على يوم التروية، طب 5 دقائق ناخد أسئلة عشان ما نطيق يعني الوقت، بس ما نبدأ نتفضل. خلصنا مثلا الطواف وصلينا ركعتين خلف المقام او التيسر يعني، وتطلعت من زمزم وعايز اجدد وضوئي يعني قبل ما اروح للصفا للصفا لا كذلك لا كذلك. بس المهم هذه تسمى الموالاة، والموالاة بين بين أشواط السعي وأشواط الطواف أو بين الطواف والسعي، يعني قال أهل العلم يجوز أن يكون في فواصل ما بينها، لكن لا يكون الفاصل كبيرا على الخلاف في الموالاة. يعني أنت لا إشكال أنك تذهب وتتوضأ دي مبدئيا، لكن الكلام أن في واحد تعب وعايز ينام، يعني طاف وتعب وعايز ينام عشان يصوم، ممكن أنه رايح شوية لكن لا يطيل، أن في خلاف في الموالاة. لو عمرك يعني تعبت جدا من المية يعني شرب زمزم، فبقيت عايزه انت انتبه لمساله التضلع، لان التضلع مع المجهود هذه ممكن تخليك بطنك تتعب. لو انت بتشرب تحسس نفسك، انا ما استطيع اشرب كتير جدا بالطريقه دي، بالتالي انا اعرف نفسي فبشرب على قدر ما استطيع عشان ما تقلبش المساله، فانت لابد تشعر بذلك يعني. لكن لو اضطررت تخرج حتى للحمام وللوضوء لا حرج ذلك يعني. وحتى بين الاشواط ان كنت يعني المساله دي برضه نبينها، تطوف وقيمة الصلاة وأنت في الشوط الثالث مثلا هتصلي، هتقف لأن كله هيقف يصلي، فالآن تحفظ إما أنك تحاول تنهي الشوط أو أنك تحفظ مكانك الذي وقفت عنده وتصلي، ثم ترجع لنفس المكان على خلاف بقى، ترجع لنفس المكان وبعدين قد ترجع الشوط من أوله. ولكن الصحيح الراجح أنك يعني إن أردت ترجع الشوط من أوله وترفع الخلاف ارفع، إن أردت ترجع إلى كنت تحفظ مكانك ارجع على المكان الذي كنت فيه أو وقف صلي فيه، يعني افضل شيء قف صلي. طبعا النساء ما عندهم مشكله لانهم يخرجوه من الطواف، فهي ان استطاعت انها تكمل الشوط وتقف عند نهايه الشوط وتطلع للصلاه ثم تدخل يكون اولى، عشان ممكن ما تستطيع تضبط المكان الذي خرجت منه في منتصف الشوط. لكن المهم ان اذا قطعت الاشواط للصلاه لا حرج، لكن قطعت الاشواط للوضوء انتقض الوضوء وخرجت ودخلت ترجع وتكمل الاشواط مش مكان الشوط. يعني إذا انتقد الوضوء في منتصف الشوط لا تحسب هذا الشوط أو في ربعه، ترجع تتوضأ وترجع وتحسب من آخر شوط كامل. واضح؟ طيب قبل الراجح أنا قلت الأسبوع الأسبوع الماضي المسألة أصلا خلافية بين أهل العلم، لكن أنا الراجع يعني في أن تكرار أن العمرة الواحدة في الزيارة الواحدة حتى بعد المناسك إلا لمن كان في حالة عائشة رضي الله عنها. أقول لك ده الراجح، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. الآن يعني أنا فصلنا في أسبوع الماضي في درس تاني يعني اللي هو درس الحج، قلنا حديث عائشة اللي هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بعمرة برجع بحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكفيك طوافك وسعيك عن عمرك وحجتك عمراتك وحجتك. يعني عائشة أخذت حجة وعمرة قرانا، لكن هي أرادت أن تطلب عمرة مستقلة فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يأخذها إلى التنعيم ثم يعتمر بها. هنا أهل العلم تكلموا، هو ده دليل الجمهور فقط بأن عائشة اعتمرت بعد أن تاب بالحج كأنها اعتمر. فقلنا لهم طبعا عبد الرحمن بن أبي بكر كان معها ولم يعتمر، ولا يمكن أن يعني أن يكون لصحابي جليل يترك هذا الفضل، يعني هو يعني يسير مع أخته يذهب بها للتنعيم ولا يحرم ويذهب بها يطوف ويسعى ويرجع وهو لا يقوم بالعمرة، ولا يمكن للصحابة الكرام أن يضيع فضل مثل هذا وهو يسير معها، يعني طوافه معها كان طواف نفل وهي طواف العمر. فأولا المقتضى موجود، يعني مقتضي أنه يريد العمر والثواب موجود والمانع منتفي، ليس هناك مانع على عبد الرحمن بن أبي بكر أنه يعتمد ومع ذلك لم يفعل، فدل ذلك على أنه لم يكن مشروعا. بل خذ زيادة عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 120 ألف واحد في هذا الحج وبعضهم يقولوا 100 ألف، لم يكن واحد فقط ورد بأنه اعتمر عمرة أخرى بعد الحج مثل ما فعلت عائشة، ولا شك بأن هذا فضل، بل بعضهم جاء من أفاق يعني من بلاد بعيدة، فكان ممكن يقول أستزيد ولم يعتبر له. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعتبر لحمزة رضي الله عنه الذي قتل في أحد، ولم لا يرى عمرة ولا مرى حجا، ولم يعتبر له ولا لم يعتبر لأحد من أعمامي ولا أحد، يعني لو كان خيرا لكان بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنقول بأن الراجح لمن كانت في حالة عائشة، يعني هي كانت مثلا حاضت أو منعت لمرض أو لغير شيء فلم تستطع أن تأتي بعمرة مستقلة وأدخلت العمرة في الحج قراما مثل عائشة، لها بعد الحج أن تأتي بعمرة. هذا الذي نقوله الذي يدين الله به. أما يعني قول بعض الجمهور يعني أو الجمهور على أنه يجوز تكرار العمرة في الزيارة الواحدة، والله نقول له لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان هذا خيرا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا. هم استدلوا بحديث ضعيف لأنس، قالوا كان أنس يعتمر ثم وينتظر حتى يحمم رأسه، يعني يظهر سواد شعره ويعتمر، وقالوا هذا كان ينتظر أسبوع. والحديث فيه ثلاثة من أبناء أسد مجاهيل كلهم، يعني حتى عند أهل الحديث قالوا الثلاثة مجاهيل لا يعرف لهم رواية، فالحديث ضعيف لأنس. ما عدا ذلك ليس فيه دليل غير حديث عائشة هذا فقط، وهو من حديث عائشة قد بيانت لك المسألة. هذا رأي الذي أدين الله جل وعلا. يعني سؤال عن الرمل الآن، الرمل في الطواف كله، في الشوط كله، أول ثلاثة، مش في مش في الركنين، كان الأول في الركنين وبعد كده نسخ بقى أصبح في الشوط كله رمل في الثلاث أشواط الأولى وفي طواف القدوم فقط والعمرة فقط. آه يمكن أنا ما قلت ربنا أتينا في جزاك الله خير، أنا نسيت هذا، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء الوحيد المأثور في بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ومع ذلك لك أن تفعل. طبعا أنا ما نبهت يعني إن إن لك أن يعني مسألة إن في دعاء لكل شوط هذه بدعة، وتلاقي الكتب بقى دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط، هذه من البدع التي لا يعني لا تجوز، فأنت لك تدعو بما شئت وليس هناك تخصيص على ذلك. بعض أهل العلم قالوا ببدعية التكرار العمر بتاع المحققين يعني من أهل العلم قالوا ببدعية، مش فقط لا يجوز ببدعية، لكن عموما الأمر فيه يعني طبعا كلام. طيب سيدنا في الصلاة معلش نعم مسألة الهوى إلا أن يحجزني الحارس، احنا قلناها المرة لا ما قل... الاشتراك ما قلتوش في الإحصار، ما قلناش الاشتراط، بس هذه اللي من تشعر بأنه ممكن يحبسها حابس عن هذه بس حتى لا تهدي. جزاك الله خير يا أطيب النشيدة، يعني إن اشترطت في اشترطي للمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كانت شاكية، ولكن هذا للشاكية يعني ليس الإنسان يشترط كده خايف على نفسه لما يدخش، لا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة شاكية يعني مريضة فقال لا اشترطي إلى أن يحبسها، فالمرأة التي تخشى على نفسها المرض أو هي مريضة أو تخشى على نفسها لا تكمل لا أن تشترط، أما غير ذلك ليس من السنة الاشتراط. وصلت امرأة إلى مكة يوم الخامس من ذي الحجة وأحرمت وهي حائض ولن ينتهي حيضها إلا بعد الوقوف بعرفة، هل يمكن أن تحج تمتع أم لا يجوز لها إلا حج القران؟ لا خلاص، إذا كانت تعلم بأنها لن تطهر قبل عرفة يبقى ليس لها تمتع، سيكون حج قران، هذه فقيهة تنوي قران فتأخذ أجر الحج والعمرة، وهذه ممكن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تأتي بعمرة بعد ذلك بعد الحج إن أرادت. يعني الشنطة للحاج هل يجوز للرجال وضع الشنطة جائزة للحاج، الحاج يشيل شنطة مفيش مشكلة يضع شنطة فيها أغراضه لا حرج في ذلك، لوضع أغراضه نعم الشنطة جائزة لا شك. هل ممكن عند الانتهاء من العمرة عمل عمرة ثانية أو عمل لا رددنا أن هذا رددت تفصيلا في هذه المسألة نظرا لأن لمقتنا في مكة كل أسبوعين انتظرون لا ما في ناس، وطبعا في ناس بتعمل كل يوم عمرة وبيقسم شهر أربعة أرباع يروح يجيب ربع لأبوه ربع لأمه ربع لجده وربع لجدته ويمشي قازع شغالين إحنا على طول هنا تمشي تلاقيه ماشي عمل كروهات في رأسه هنا. هل المحرم لبس نظارة الشمس؟ يجوز نعم يجوز، أفتى بذلك بعض العلماء يجوز. هل الطواف القدوم وطواف العمرة؟ لا ما فيش طواف قدوم للمتمتع، أنا قلت طواف القدوم للقارن والمفرد، المتمتع عليه عمرة وجوبا، هو طواف هو العمرة فقط يأتي بالعمرة فقط، ما فيش طواف ليس هناك طواف قدوم على المتمتع عليه العمرة كاملة ويتمتع. هل يصح عمل سعي الحج يوم التروية حسب نسكه؟ إذا كان هو يأتي قارن أو من قلت ذلك يأتي قارن أو يأتي مفرد وطاف طواف القدوم وسعى، لكن لابد ان السعي يكون بعد طواف، لابد ان يكون السعي بعد طواف، اقولها ثالث مره الا في يوم النحر سأبينه في يوم النحر، في غير ذلك لابد ان السعي يكون بعد الطواف ولا يكون قبله. ويخطئ من يفتي النساء التي تحيض عند الميقات او عند مكه يقول لها ادخلي اسعي دلوقتي السعي معلوش طهاره وبعدين يبقى عليك الطواف بس، هذا خطا ولا يجزئها، لابد أن يكون السعي بعد الطواف، فلو دخل يوم التروية وطاف القدوم ثم سعى لو كان مفرد أو قارن يجزئه عن سعي الحج، وأما إن كان متمتعا فلابد أن يأتي بالعمرة كما بيّنت. امرأة حضرت قبل الميقات وقد تطهر قبل يوم التروية فهل تحج تمتع وإن لم تطهر قبل التروية تغير النية للقران أم تنوي القران من أول أمر؟ لا جيد إن أرادت إن ذات فيها عندها صحة وقدرة أنها لو طهرت قبل التروية بيوم فتأتي بالتمتع فتنوي تمتع، هذا جيد تنوي تمتع، وإن طهرت فتأتي بالعمرة ثم تتحلل ثم تذهب يوم التروية للحج فلا يجوز لها ذلك ويجوز لها أن تأتي بالقران. ولو أتت بالتمتع أولى ثم إن منعت تحول النية كما فعلت عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت نيتها تمتع، نوت العمرة أولا ثم حاضت، فلما لم تطهر جمعتها قرانا في الحج، فلك ذلك. هناك مستحضرات ليس بها رائحة لكن مكتوب من ضمن المكونات تحتوي على عطر. طب أنا أعرف من هل يجوز استخدام أسنان الإحرام؟ ما هو لو فيها عطر ولا ما فيهاش عطر؟ يعني نرجع بالمكتوب الآن، هل ظهر عطر؟ يعني في رائحة عطر؟ يعني لو همنا الواقع مش المكتوب، إن كان فيها عطر يبقى لا يجوز، وهذا يعرف بالرائحة أو باللون، لأن الطيب عندنا بلون ورائحة. لذلك ما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اغسل عنك أثر هذا الخلوق أو الطيب ثلاثة. فالطيب كان عندهم زمان ليه لون أصفر كده، فهو الآن إما يكون لونا أو رائحة. فهل يجوز استخدام أسنان الإحرام مثل الصابون؟ الصابون وكريم الشعر ماشي، بس مبقاش في رائحة. بس هو كريم الشعر هذا إحنا في الحج يعني أصل في الحج عدم الترفه، يعني العلماء قالوا إن الأصل في الحج إن الإنسان بيبعد عن الدنيا، فكريم الشعر هنلين شعرنا ليه طيب؟ إحنا أصلا جايين نحج، فيعني معلش نعدي الأيام ديت يعني باب الترفه فقط، لكن إن كان يعني علاج لشيء فلا حرج، مفيش مشكلة. هذا يجوز، بس المهم هو في بعضها من غير رائحة، شطلعها في بعضها معروف يعني عندهم في المستصدريات هناك كريم موجود ومفيش فيه رائحة تستخدم. ما صحة الأدعية المعروفة في تلك المواضع بين الركن اليماني ربنا؟ هذا صحيح، من الأخ ذكرني بيه ذاك الأخير إن هو هذا مأثور وثابت بين ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. عند رؤية الكعبة ورد فيها بعض الأشياء، اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما، بس هي ما ثبت، لكن بعض العلم قالوا لا حرج إن الإنسان يقولها على سبيل يعني على سبيل الدعاء، ولكن هي لم ترد لم تثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكر الآن يعني سنة صحيح فيها حقيقة، لكن يمكن أن يقال، يمكن أن تقال يعني. هناك أدعية عندما دخول مكة والمدينة وغيرها فما الصحيح منها؟ لا ما ثبت ذلك يعني في مكة والمدينة ما ثبت فيها دعاء، ما ثبت فيها دعاء. الله أعلم. ننتهينا من هنا من الأسئلة بفضل الله لهذه المرحلة. ندخل في الآن إحنا جراء يوم التروية يوم الثامن. طبعا كل جالس الآن في مكة سواء اللي دخل أو اللي يأتي على يوم التروية، وهو هذا يوم التروية هو المفترض أن هذا اليوم السنة، وأنا أقول السنة في يوم التروية بأن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل المرء، هذا للمتمتع طبعا، يغتسل للإحرام ويلبس لبس الإحرام ويرجع مرة أخرى. طبعا هنا إحرام الناس في مكة من بيوتهم في الحج، في الحج عندما تكون في مكة ودخلت متمتعا وعلى أن تحللت وأنت جالس فإحرامك من مكانك من بيتك. يعني بعضهم قال يحرم عند المسجد الحرام، بعضهم قال يحرم عند الميزان الكعبة، بعضهم عند الحجر الأسود، كل هذا لا دليل عليه. تحرم من بيتك من الفندق من الغرفة، تغتسل كما قلنا في أول الكلام خصوص الإحرام، تمتنع أردت تتنظف وتزيل الشعر وغير ذلك، كل هذا تتطيب كما طيبت النبي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلبس لبس الإحرام الذي كنت لبسته قبل ذلك، يعني بنفس الكلام الذي تكلمنا عنه، ثم تنوي هنا التروية، تنوي الدخول في النسك. لكن تنوي في أي وقت من اليوم، يعني يوم التروية أنت كل يوم ممكن تنوي في النسك، أردت تنوي أول ما تصحى حسب. أنا ما أدري طبعا الترتيب ده يختلف، يعني أنا هديك السنة وبعدين في أشياء هنا بتختلف التنظيم، بالذات مصر ليها تنظيم مختلف شوية عن مثلا بلاد تانية. يعني هم اعتادوا في مصر من سنوات طويلة جدا خاصة بعد الحجة اللي حصل فيها حريق منى، اللي يعني يسمع عنه اللي هو حرق تم فيه حرق حصل حريق كبير يعني في منى في الخيم، فخدوا قرار هنا ان هم بعد كده ما يطلعوش منى يوم التروية، يطلعوا على عرفة مباشرة، يعني تقريبا بيطلعوا في الليل فيما أذكر الآن وبيباتوا في عرفة ليلة عرفة، ما بيروحوش منى. وهي ولذلك انا ابين لك هي اولا يوم التروية المبيت في منى سنة، المبيت في منى سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لو اغتسل ولبس الإحرام ثم لبى قال لبيك اللهم حجة، اللي هو التلبية، دخلت في النسك اصبحت انا انت محرم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكانه في مكة الى منى وجلس في منى يوم التروية، السنة جلوس في منى، من ذهب في منى يصلي، هو حتى صلى الظهر في منى، صلى الظهر قصر في منى والعصر قصر في منى والمغرب والعشاء قصر بدون جمع قصر فقط صلى وجلس في منى. فإن أقول إن استطعت أنك تذهب وتفعل ذلك هذه السنة. إن لم تستطع وكانت المجموعة كلها ستخرج إلى عرفة، فإما تخرج معهم أو لو مسموح لك أنت تروح لمنى، ولو لكم أماكن وأنت بقى تنفرد، وأنت يعني لمن أراد إحنا نبين السنة. في بعض الإخوة حريصين، أنا أريد السنة ما فيش إشكال، بلا خلاف مع المجموعة حتى والإدارة، قال لها افحم منى وألحقهم على عرفة، له ذلك. لكن أنا لا لا لا أعتقد الآن نعرفه إن من مصر هم بيخلوهم يعني يطلعوا على عرفة مباشرة، ما بيودوش حد منها، بيحاولوا يوصل يعني يقصروا. فممكن تراجعوا بقى، أنا ما أعرفش يعني إداريا هم يعملوا معكم إيه، بس أنا هتبين أبينكم الآن. هتروحوا؟ الله، هذا شيء طيب جدا، جزاكم الله خير، ده ممتاز هذا والله كده. طيب بنجاح الأفضل إحنا نضيف فينا ونطلع عرفة، هذه السنة. لا ما هو بص، ما فيش تأخير إن شاء الله، لأنك أنت أصلا معك عرفة تدخلها في أي وقت. يعني هم الآن بينظموا هذه المرور، كثير أغلب الناس بتطلع التروية منها، ده على هو المصريين وبعض الدول الأخرى فقط، يعني اللي هم خدوا مسألة يطلعوا على عرفة، لكن كثير من الناس بتبقى موجودة في منها يوم التروية أيضا يعني وبيطلعوا من يوم التروية من الفجر كما سأبين إلى عرفة مباشرة. فهذا طبعا نشوف كل ما أنت تستطيع أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم افعل، بس أنا أردت أبين أن هي سنة عشان لو حدث فيه ما أحد يعني يخشى شيء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منها، جلس في منها يوم التروية كما قلت، دخل عند الظهر فوصل. أنت الآن أصبحت محرم، تشتغل أيضا بالتلبية، ترجع تلبي مرة أخرى، وهذه تكسب من التلبية، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يكسب من التلبية، كان يكون في خيمته فيلبي فترتج منها من تلبية عمر، فالصحابة يسمعون تلبية عمر فهم يلبون، فقالوا كانت منها ترتج من تلبية الصحابة. فأنت السنة عندما تذهب مش تقعد بقى جالس كده، وحاول أنك أنت يعني تستشعر داخل على مناسك الحج أنك تكسب من التلبية وتجلس منها تتهيأ، وهو يوم التروية يسمون الإنسان بيتروى فيه يتجهز للعبادة العظيمة ويوم عرفة وما غيرها من المناسك. فأنت ستجد في خيم، طبعا كله هيكون موجود في الخيم اللي موجودة، يأتي وقت الصلاة تجتمعون على إمام يصلي بكم يعني الظهر قصرا والعصر قصرا كما قلت، المغرب والعشاء، هنا الذكر بقى فيها قراءة القرآن يعني التجهيز لغير ذلك، حتى أن يأتي الفجر فتصلون الفجر في منى، وبعد أن تصلون الفجر بعد إشراق الشمس يعني يبتدي التجهيز للذهاب إلى يوم عرفة، يعني الخروج على يوم عرفة، ويحصل تجميع لكم في البساط وغير ذلك على أنكم تنفرون أو تذهبون إلى يوم عرفة. يوم التروية كما قلت فيه هذا، لو أحد جلس جه متأخر في يوم التروية ودخل مكة يوم التروية ممكن يعني يصيب قضاء قدوم إذا أراد، يصيب عمرة إذا أراد، ولو تأخر في التروية وجاء ليلا لا حرج على ذلك، قلت إنها سنة، لكن أنا بيانت إنه يعني إن كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنه هو إن بات في منى فقد أصاب السنة، إن بات في مكة حتى ودخل من مكة خرج من مكة على عرفة يوم عرفة لا حرج بذلك. المهم إنه هو يعقد الإحرام، دي أهم شيء، لأنه لابد أن يعقد الإحرام، وهذه طبعا سنبين آخر وقت لعقد الإحرام، حتى لو قدر الله على أحد متأخر ودخل عرفة متأخر قبل فجر يوم النحر، يعني لو واحد أحرم بالحج قبل فجر يوم النحر بلحظة أو بساعة أو بربع ساعة انعقد إحرامه، المهم لا يدخل عليه فجر يوم النحر إلا وكان محرما. وطبعا لو يعني بتحدث في المكيين تحديدا، واحد قاعد في مكة شغال مش عارف هو يحج ولا لا، فيجي يوم التروية يعدي عليه، يجي يوم عرفة ممكن يفضل قاعد الصبح، وما يعني انتوا مش زيهم، انتوا جايين مسافرين في بعض الناس، لكن ده شرع يعني، فممكن ينوي تلاقيه جه على الظهر قال لك انا هحج دلوقتي، فيوم لبس الاحرام ودخل في النسك وراح على عرفه، فخلاص ما دام اصاب في عرفه من نهار او ليل كما سنبين اي وقت فقد وقف بعرفه. فالمهم انك تعقد النيه تدخل في الاحرام قبل فجر يوم النحر، الا بعد ذلك قد انقضى وقت الحج وعليك ان تحج مره اخرى. لا انا قلت انت في بيتك او في فندقك هتلبس لبس الاحرام تقول لبيك اللهم بحج، اصبحت محرما الان، هذا المتمتع، تطلع على الترويه او تفضل قاعد بلبسك لغايه ما يقول لك روح على عرفه الموجود، هذا المتمتع. وطبعا اللي جاي قارن لو دخل هيفضل باحرامه اصلا، اللي جاي مفرد فمحرم من الميقات، فهو هذه للمتمتع اللي جالس في مكه فقط، هذه المساله. خرجنا إلى منى بعد أن صلينا كما جاء في حديث صحيح مسلم، فلما كان يوم التروية من حديث جابر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما قلنا ثم بعد ذلك يوم عرفة. يوم عرفة ستخرج من الصباح والدخول يعني تدخل يوم عرفة. السنة في يوم عرفة كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل ذهب إلى نمرة وهو مسجد يعني كبير هناك موجود. خلي بالك أن نمرة نصفه الأمامي ليس من عرفة، اللي عند المنبر وعند الخطيب. أنا ليش أقول لك الكلام ده؟ عشان ليه مسألة النصف الأمامي اللي هو ناحية الخطيب والمنبر وغير ذلك ليس من عرفة. النصف الخلفي هو اللي من عرفة. هتجد خط، أنت تجلس في أي مكان مش مشكلة، في وقت الخطبة والصلاة أنت تجلس. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا المسجد وخطب بالناس وصلى بهم الظهر والعصر قصرا، يعني ركعتين ظهر وركعتين عصر. إذن السنة عندما تنزل عرفة غالبا أنت تروح على الخيم، تروح على الخيم أماكنكم اللي في الخيم الآن. الإخوة اللي عندهم صحة وقدرة، أنا أقول صحة وقدرة لأن في اقتتال عن أنك تدخل المسجد نمرة، يعني هتاخد ساعة كده ساعة ونص من المكان الخيم إلا أن تدخل مع الاقتتال الخارجي اللي يكون موجود، لأن في ناس بتبقى فرشة برا ومع زحام وغير ذلك. فالمسألة طبعا هي رجالة، النساء ما تحاولش تروح، النساء تظل في الخيم، الرجال يذهبون إلى المسجد إن استطاعوا. وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى المسجد وخطب بالناس خطبة المعروفة اللي بيخطب فيها المفتي هناك أو بيخطب فيها أحد الشيوخ، بتزاع كلها ولأن الناس موجودين، بيخطب ثم يصلي بالناس الظهر والعصر ركعتين ركعتين. فأنت في مسجد نمرة أو اجلس في أي مكان لغاية ما فيش أي إشكالية. بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس خرج ركب ناقته ثم دخل إلى عرفة. و سنبين بعد ذلك اللي هو الوقت ما بين بعد الساعة الثانية كده هو بعد انكسار الشمس قليل إلى المغرب، هو وقف الموقف عند عرفة وجلس يدعو. فأنت الآن لو ذهبت إلى المسجد وسمعت الخطبة وصليت، الغالب اللي عنده خيم بيرجع، يعني بيرجع للخيمة مرة أخرى، لكن اللي ممكن يعني تعب أو شيء يحرص على أن هو لا يجلس في النصف الأمامي بعد ذلك، لأنك لو أنت فضلت جالس في النصف الأمامي فأنت لست في عرفة، ممكن تنام ولا حاجة وتقعد شاف الدنيا تراوى هناك والمسجد فاضي وهوى فيقول لك خليني قاعد. فلا تجلس في النصف الأمامي، وإلا كان أنت الآن لست في عرفة، تجلس في النصف الخلفي. وأرضو أن تفطن هذه مسألة حتى لمن لا يعلم تخبره، لأن لو عد عليهم كله وجلس في النصف الأمامي هو كده ما وقف بعرفة، فما حج خير، لأن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن، فلابد تحرص على أنك تكون إذا كنت في المسجد هكذا. طب مش في المسجد، أنت داخل حدود عرفة، طبعا الخيم حتى لا يشوش عليكم كل الخيم هتبقى داخل عرفة، لكن ما تخرجش أنت من نفسك برا اليافطة اللي فيها نهاية عرفة وتروح تعمل حاجة أو ترجع، تراعي أنك تكون في في في هذا الموطن. فهنا السنة كما قلت تسمع الخطبة وتصلي، لم يسمع في المسجد هتذاع على فكرة، في الغالب ممكن في الخيام بتذاع، وأحيانا في الخيام يكون فيه أحد الشيوخ موجودين في كل مجموعة ممكن يخطبوا أيضا بالناس، أو فتذهب تسمع الخطبة إن أردت، تسمع الخطبة في المذياع اللي كانت بتذاع، وهتصلوا جماعة مع بعض، الرجال يجتمعون يصلون الظهر ركعتين، وهنا الظهر وعصر قصر وجمع، هذه السنة تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصر وجمع، والنساء كذلك. وهذه لها علة حتى لا تنشغل بعد ذلك بشيء غير الدعاء، يعني حتى لا تنشغل بذلك بعد ذلك بشيء إلا بالدعاء، فأنت تنتهي من هذه الصلاة بعد ذلك، يعني ممكن ترتاح قليلا عشان تستعد، لأن الثلاث أربع ساعات ثم لا وقت الوقوف بعرفة وقت الدعاء، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترتاح ممكن قليلا تأكل قليلا. طبعا أنا نصائح بس هي ليست شرعا، لك النصائح تقلل ما استطعت في يوم عرفة يوم النحر من الطعام، لأنك أنت في الغالب اليوم ده كله اللي هو يوم عرفة والليلة المزدلفة أنت في الخارج، يعني فأنت تقلل ما استطعت، يقويك بس يقويك على العبادة ويقويك على الدعاء والسوائل وغير ذلك حتى تحفظ لنفسك قوتك يعني، لكن لا تكسر من الطعام في هذا اليوم، يعني حتى يعني لا تصاب بشيء ممكن يعني عدم الإكسار أو حتى الطعام وغير ذلك ممكن يعني يصيبك شيء، فأنت قلل من ذلك. المهم أن بعد ذلك ممكن بعض الإخوة تستريح نصف ساعة، ممكن ربع ساعة تلت ساعة، يجلس يرتقد أنفاسه، خاصة اللي كانوا في نمرة هيرجعوا مشوار طويل وهيبقى حر فأيضا يعني هيتعبوا، فممكن ياخد. بس أنا أنصح الإخوة اللي ما عندهاش الاستطاعة والقوة البدنية أنها تفعل هذا الفعل لا تفعله. ليه؟ لأنك هترجع منهك، فلن تستطيع أن تدعو الثلاث ساعات اللي جايين كويسين، ممكن نفسك نمت. لذلك أنا يعني ما تبقاش المسألة يعني زي ما تقول إيه فتونة كما يقال كده بالعامية، يعني أنت إن كانت تجد من نفسك قوة أنك تستطيع تترك الخيمة وتذهب إلى النمرة وترجع وتمشي، لأن كل ده مشي هيكون، وهي مش بعيد، بس هو الفترة فيها حر وفيها طول وكذا، ولا شك أن الأجر فيها عظيم. أنا أقولها لك، أنا يعني أستمتع بذلك جدا، ولكن لو كنت تعلم أنك سترجع، أنا أقولها لك من الآن، هترجع منهك، فممكن تنام فتلاقي نفسك صحيت قبل المغرب بساعتين ولا بساعة، وأنت ده الوقت الدعاء، فلا تفعل، خلاص اجلس بقى في الخيمة اسمع وصلي واحفظ قواتك حتى تستطيع أنك تدعو بما تريد بعد ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس على ناقته، وقف أو جلس ورفع يديه يدعو الله عز وجل يعني إلى غروب الشمس، حتى أن الصحابة شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الصحابية قدمت له مادي أم أيمن الآن أم هانئ، قدمت له كأسا من حليب أو قدح من حليب، فناولته فأخذه فشرب، ويده الثانية معلقة. يعني انظر من شدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الوقت، يعني هو يده بيد الاثنين، فما أنزل يده اليسرى، أخذ الحليب شربه وأعطاه، ثم استكمل الدعاء، لأبين لك بأن هذا اليوم هو يوم الحج، هو هذا هو اليوم العظيم الذي بد أن تجهز نفسك فيه. لذلك أنا أنبه وأكرر على بعض الأشياء التي قد تكون ليست شرعية، أنك تحافظ على صحتك، تحافظ على قوتك، تحاول تبتعد بقى عن الـ عن الـ عن, الـ عن المشاكل، تحاول تبتعد عن الـ الـ الـ الـ الخلافات والكلام مع الأصحاب والأخوات مع بعضهم، حتى لا ينشغل قلبك ولا يصيبك كلمة فتزعجك، فتلاقي نفسك تم الشيطان شوش على عقلك. هذا اليوم تجهز له بكل، يعني تحتاط له من الشياطين قدر ما استطعت، لأنه يأتيك. هنا أيضا من السنة في هذا اليوم للرجال وللنساء أيضا فيه فقه لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من ضمن العبادات التي تفعل في هذا اليوم أنك ممكن تسير قليلا، هتجد مخالفات لا حصر لها، تجد السجائر شغالة، هتجد في شيشة كمان موجودة، هتجد النساء بعض ليست ساترة لنفسها، فأنت تنكر تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تجد أخ بيشرب تقول له أنت في يوم عرفة أنت كذا، يعني في تجد أخ بيعمل مخالفات، قضاء حاجة في أماكن لا يقضى فيها الحاجة وكشف عورات. المهم أنك أنت من السنة بل من أفضل الطاعات في هذا اليوم أنك تأمر بالمعروف عن المنكر، والنساء أيضا لا تأمر بالمعروف عن المنكر، ولكن بما لا تأتي بمنكر أعلى، ساعات النساء يشتبكنا في هذه المسألة، وأيضا أبو جهل، يعني تأمر بالمعروف عن المنكر وتنتهي، هذه عبادة تنتوي بها العبادة لله، يعني لا تكون حظ نفس، أنت تريد في هذا اليوم تفعل أكثر عبادات، تساعد أحد، تشيل له شيء، توصل له شيء، تطعم أحد، إن استطعت كل هذه عبادات في هذا اليوم لها أجور عظيمة. ولكن عندما يأتي انكسر الشمس قبل العصر أو عند العصر هكذا قبل العصر، أنت تختلي بنفسك، هذه السنة، كل واحد يختلي بنفسه، يترك صاحبه والأخت تترك أختها، كل بقى إما تنتشروا في الخيم، والخيم ممكن تخرجون منها كل واحد ياخد ركن، الإخوة ممكن تاخد يعني حصيرة أو تاخد شيء وتطلع على أي مكان، لا يشترط أنك تطلع على جبل عرفة، يترك البشرية اللي بتروح سايبين متعلقين هناك فوق الجبل وخلاص، هو عايز يتظن أن السنة يطلع الجبل، لا، أردت أن تطلع تطلع، لم ترد أي مكان في عرفة كلها موطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فخلاص هو وقف هنا ليس ولا من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأنه ليس المكان الذي وقف فيه فضل في شيء، كلها موقف، فأنت تقف في أي مكان، يعني لو خرجت من الخيمة وخدت يمين كده واستخبيت في شيء، يعني عشان تعرف يعني تختلي بنفسك، في أي مكان قف، مكان ظل، مكان شيء، كذلك الأخت إن جلست في الخيمة تدعو كان بها، إن أرادت تخرج، المهم إن هي هذا وقت الإنسان يختلي فيه بربه ويكثر فيه من الدعاء، يوم عظيم. أنا يعني أمشي أمر على المناسك الأهم الآن، أما المسائل الدعوية فأنا أحلكم يعني للكتب أو لغير ذلك، لكن الأدعية فيها كثيرة، وأن المرء يعني يجهز نفسه ولا ودائما يكون دعائه للآخرة أكثر منه دعائه للدنيا، كما يعني نبهنا. المهم أنك أنت الآن ستكون في عرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، والسنة بأن الدفع بعد الغروب بدقائق، الصفرة تسمى الصفرة، الصفرة في الصيف غير الشتاء، يعني في الصيف ممكن 3-4 دقائق، في الشتاء أكثر قليلا، يعني بعد الغروب في حاجة اسمها الصفرة كده في الأفاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بعد الغروب الصفرة دقائق بسيطة، ثم دفع من عرفة إلى المزدلفة. فالآن أي وقت يعني ما يحزن أحد، دخلتم عرفة متأخرين لا إشكال، ممكن تصيب أي وقت في عرفة، معك من النهار إلى الليل، والدليل حديث عروة بن مدرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه كما قلت في بداية حديثي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى صلاتنا هذه وقف موقفنا هذه وقد دخل عرفة أو وقف بعرفة أي ساعة من نهار أو ليل. لذلك من لم يدرك عرفة في الغروب قدر الله شيء، يا أخي الباص وقف أو منعنا من الدخول أو أي شيء، ما دام دخلت عرفة حتى في الليل، ما دام قبل فجر يوم النحر قد أصبت عرفة، وكتب لك الحج في انك وقفت بعرفة. حتى يعني لو احيانا تحدث استثناءات لكن تبقى عارف الحكم الشرعي. المهم انك حتى لو دخلت عرفة متاخر بعد الساعه 1 بعد الساعه الساعه 2 لم تدرك الخطبه في في في المسجد, صلي ظهر وعصر وانت ما زلت على في عرفة. انتهيت من هذا اليوم او من غروب الشمس, الاصل انك تدفع الى المزدلفة. هنا يوم عرفة وقفنا عند المزدلفة. في اي شيء طيب هنا بالنسبة قبل ما ندخل يوم المزدلفة؟ هل يشترط الوضوء في طوال اليوم عرفة ولا؟ لا بس بالسنة لا طوال اليوم مش هتستطيع, بس لو من الذي يحافظ على وضوء سيحافظ, الماء موجودة وتستطيع ان تتوضأ, لكن هي ليست بشرط. لكن طبعا الصلاة هتتوضأ. الدعاء من اداب الدعاء انك انت على تكون على تكون على وضوء يعني فيها, ولكن لم تخض الوضوء. لكن انت تحرص بقى هنا, وانا ابين سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا بسرد المناسك ويعني تغفلت عن بعض الادله للوقت فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من عرفه جاءه اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه, قال الصلاه يا رسول الله, لان وقت المغرب, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه امامك, الصلاه امامك, اي يقول له باننا سنصلي في المزدلفه. وهنا السنه انك لا تصلي المغرب في عرفه, ولو رأيت الناس تصلي في عرفة لا تصلي. السنة أنك تؤخر المغرب مع العشاء في المزدلفة. وهذه كما جاء في الصحيح كما قلت الآن, لما جاء أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصلاة يا رسول الله, قال الصلاة أمامه. ثم بين, وأنا أبين لك كل دقيقة في الحج قد جاءت فيها السنة بينتها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا, وهذا قال أسامة بن زيد خفيفا يعني مرة مرة مثلا أو أتى بالأركان, ثم رجع فركب ناقته و سار دفع إلى المزدلفة. وكان يقول للحجاج السكينة السكينة, يعني السير يكون كان ببطء, فإذا وجد فرجة نص, يعني نص يعني أسرع في السير, فكان يسير براحته, ثم إذا وجد مكان كان يسرع في السير. المهم أنه أخر الصلاة وذهب إلى المزدلفة. هنا أنت دفعكم إما سيكون بالبساط, يعني اللي هيركبوا البساط نفسها, يعني هيركبوكم البساط ويدفعوا بكم إلى المزدلفة, هتكونوا راكبين بساط. اللي لا يريد البساط وعايز يمشي امر يرجع له, بس طبعا انا ما ادري اداريا, يعني انت تشوفوا الاداريات هم يقولوا لكم ماشي ولا يخشوا عليكم, ولا لو انتم هتتحملوا مسؤوليتكم تمشوا, يعني انك انت هتمشي من عرفه تخرج ماشيا الى المزدلفه هي حوالي مثلا 5 كيلو وشويه كده بتبقى ماشي, ناس كتير ماشي, هتفضل ماشي لغايه ما تلاقي يقطه المزدلفه تدخل المزدلفه. أنصحك لمن سيكون ماشيا يفضل ماشي لغاية لما يقترب من المشعر الحرام ويجلس بقى, يعني هتلاقي الناس كلها بتعمل كده, يعني مين شمال كده تجلس, لأنك أنت هنا هتكون مشيت فترة يعني الماشي فقد دخل وقت العشاء. فهنا تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المزدلفة كما روى جابر رضي الله عنه وارضاه, توضأ وضوءه للصلاة, وضوء الكامل للصلاة, ثم أمر بلالا أن يؤذن, ثم أمره أن يقيم فصلى المغرب, ثم انتظر قدر ما ينيخ المرء راحلته, يعني نزل الراحلة كده دقائق, ثم أقام للعشاء فصلى العشاء ركعتين, ثم قال الحديث ولم يسبح بينهما. يعني إيش لم يصلي؟ لم يسبح يعني إيه؟ لم يصلي المكتوبة الراتبة, الصلاة الراتبة, يعني لم يصلي السنن الراتبة. هنا صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء اثنتين, ثم قال أنس واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا حتى حدث خلاف بين اهل العلم, هل النبي صلى الوتر ولا لم يصلي الوتر؟ طبعا صلاه الوتر على خلاف بين اهل العلم, الصحيح ان هي سنه مؤكده ليست واجبه. قالوا هما الدليل يدل على انها ليست واجبه, ولكن الصحيح انه صلى الوتر, لان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه لم ينقل لم يترك الوتر في سفر ولا حضر, يعني فهنا في خلاف, لك ان تصلي الوتر والاخت تصلي الوتر, والذي لم يصلي الوتر لا شيء عليه, لان هو الدليل لم يبين. انس قال ثم اضطجع, يعني نام الى قرب الفجر, وهذا يوم شاق على المرء, يعني انه بعد ان يصلي, يعني لو ما كانش كال ياكل شيء يشرب شيء. انا اتكلم عن الرجال الان, لسه هتكلم عن اللي هيدفعه مبكرا بعد ذلك. فهنا يعني ياكل شيء ثم ينام, يبود بقى يفرش, يكون معاه مثلا المنامة او السليمينج باجز ديت, او مثلا معاه شيء يكون لو دوت اللي هيمشوا هيفرش وهينام, يكون جنب مكان فيه حمام او فيه ميه بحيث لما يستكشف اي وقت يعني يستطيع ان هو, ولو افضل يكون معاه ازاز الميه كمان يكون جنب, يكون افضل يعني. هذا اللي من سينطلق ماشيا من الإخوة العزين يعني يكملون ماشيا. طيب اللي ما هيقوم البساط, الباص هينتقل بكم من عرفة هينزلكم في المزدلف, هيقف في أي مكان في المزدلف, مفيش خيم في المزدلف, انت في المزدلف مفيش حاجة اسمها خيم, انتوا هتجلسوا النساء تجلس في الباص او تجلس يبقى في مكان تفرش وتجلس، عايزه تجلس في الباص تجلس، عايزه تجلس في المنطقه اللي هي الفاضيه لان منى مزدلفه ليس فيها خيام فيما اظن، لو ما اعرفش ان عملوا خيام دلوقتي ولا او اماكن خاصه لبعض الناس، لكن عموم الناس مفيش فيها خيام المزدلفه الان، فهتفضلوا جالسين في المزدلفه. هنا في رخصه للنساء وللضعفه ولمن يصحب النساء وللشيوخ انهم يدفعوا بعد غياب القمر، يعني يفضلوا قاعدين في المزدلفه. طبعا احنا خلاص اتفقنا على الصلاه ماشيه ازاي، المغرب والعشاء رجالا ونساء والوتر وغير ذلك. طيب هتفضل موجود في المزدلفه. رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ام سلمه رضي الله عنها، استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم انها تدفع بعد غياب القمر، فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت ورمت وطافت وسعت ثم رجعت الفجر في منى. طبعا هذه بركاتها، احنا مش تبعنا في الوقت هذا، لكن المهم انها فعلت ذلك. فقالوا اهل العلم اذا يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعفه وللشيوخ ولمرافق النساء، يعني رجل مرافق لامراته، انه يدفع بعد غياب القمر. وكانت اسماء رضي الله عنها كانت تقول، كانت تنتظر فتقول لصاحبها او يعني العبد الذي معها غاب القمر، يقول ليس بعد، غاب القمر ليس بعد، فتصلي الى ان غاب القمر فتدفع مع العبد الذي معها بعد غياب القمر. غياب القمر تتكلم في واحدة او اثنين يعني حسب التوقيت بقى في تحسب، يعني واحدة صباحا او اثنين. المهم انك انت للنساء هنا اتوقع ان الحملة عندكم هتدفع بيكم، هيبقى عندهم تنظيم لمسألة الدفع بالنساء، لأنه فتخرج بالنساء من بعد 2 صباحا أو 1 صباحا بغياب القمر تدفع من المزدلفة. الذي ليس له الرخصة لا يدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ صلى الفجر ثم ذهب عند المشعر الحرام فوقف يدعو، هذا موطن مهم جدا كما جاءت الآيات، واذكروا الله عند المشعر الحرام، فتذكر الله عند المشعر الحرام حتى ذكر الله حتى قبل الإشراق أو الشروق عند الإسفرار ثم نفر إلى منى، يعني لا تنتظر إلى الإشراق حتى تخالف أهل الجاهلية كانوا ينتظرون للشروق ويدفعون بعد الشروق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يدعو عند المسجد الحرام المشعر الحرام ثم قبل الشروق عند الإسفرار يوم ينفر إلى أو يدفع إلى منى لرمي الجمرات. فهذا الذي سيفعله من الذي سيبيت في المزدلفة، وأقول أن المبيت في المزدلفة واجب، واجب لمن ليس له رخصة، ولمن له رخصة لابد ينتظر لغياب القمر، لا يدفع قبل غياب القمر والا سيكون عليه دم، ولابد ان يحرص المرء ان بعد ان يدفع من عرفه ان يكون دخل المزدلفه. لو قال الباص قاعد يلف بينا ما عرفش يدخل، اتركوا الباص وانزلوا على رجليكم لغايه ما تجدوا اليافطه بتاعه المزدلفه وخدوا خطوتين بعد اليافطه يبقى انتوا دخلتوا المزدلفه، والا سيكون هناك دم. ممكن تحدث، ممكن الباص يعرف يلف يحولوه شويه المرور يحولوه يقعد يلف 6 7 8 ساعات، الناس اعصابها هتبوظ، ما تبص اعصابك ما فيش شيء، انت عليك افتح الباب واستاذنهم يمشوا، انزلوا مش تدخلوا في المزدلفه يبقى اصبتوا من نصب خلاص، وكده كده انت كنت هتجلسوا، هم بقى ياتوكم وقت بقى ياتوكم، يعني خدوا المساله هينه لينه، لو حدث ذلك لا تنزعجوا، المهم انك انت تؤدي النصب تدخل المزدلفه. لابد كثير من الناس لا يدخلون المزدلفه، يقول انا حبست وفضلت خلف ال، وعارف في ناس قاعد الناحيه الثانيه من اليافطه اللي هي ناحيه عرفه، يقول لك انا فضلت طول الليل نايم عند اليافطه وهو نايم في جهه عرفه وما باتش في المزدلفة، فدي أشياء بتحدث لا تظن أنها تحدث. فالمهم أن الآن هيدفع بيكم الباص في الغالب بعد غياب القمر، سيبين مناسك يوم النحر، لكن أنا أفضل أن أوجئها للغد أفضل اللي هي يوم النحر وما يليه، ونقف عند المزدلفة وانتهاءنا من المزدلفة والمشعر الحرام، وأنا يعني أهيب بالإخوة اللي ينتظروا يبيتوا لا يضيعون الدعاء عند مشعر حرام. النساء لها أنها لا تدفع، إن كانت امرأة لا ترى لا تريد أن تدفع في منتصف الليل أو بعد غياب القمر لها أن تجلس لو كان يسمح لها، أنا ما أدري طبعا الحملة هتعمل معها إيه، إن أحيانا بياخدوا النساء كلهم ويطلعوه عشان ما يقدروش يتحملوا مسؤولية إنهم ينتظروا لغاية الفجر، لأن هو في الغالب بعد الفجر أنا مش عارف الطرق هتبقى وضعي، هل يستطيع أن يوديكم لغاية الجمرات بالباص أم سيترك الناس بقى يمشوا إلى الجمرات، لأن اللي هيبيت ماشيا هيذهب للجمرات ماشي فيها بتاع 5-6 كيلو زي يعني هيمشيها، أو لو في وسائل أخرى ممكن يركب ممكن يكون في ركوب، لكن المسألة التنظيمية أنا لا أعلم. أنا بقول لكم الآن السنة فيها أيضا للنساء إن كانت لا تريد أن تدفع بعد غياب القمر، لأن عائشة فعلت ذلك، أنا بعد ذلك ندمت حقيقة، قالت يا ليتني فعلت كأم سلمة، لأن عائشة فضلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أدت معه المبيت بالمزدلفة ومشعر الحرام ولم تأخذ بالرخصة، ولكن هي قالت يا ليت لما شعرت بالتعب قالت يا ليتني دفعت مع أم سلمة. فالمسألة عند النساء برضه تتحسس صحتها، ما تبقاش عامله نفسها برضو ايه سبع رجاله بعض كما يقال, يعني وان هي عايزه تجلس عشان تصيب الارجل, لكن ممكن تتعب. فهنا معاها رخصه, ان استطعت ان تفعل الرخصه فتفعلها. انتهينا او وقفنا الى المزدلفه وصلاه الفجر في المزدلفه, ولا بد من المبيت في المزدلفه. تبقى لنا اعمال يوم النحر ونرجئها ان شاء الله للغد. وفيها اسئله الى ما تكلمنا عنه. هو هتلاقي مكان كده زي مسجد ومليه مآذن ومنور جامد جدا, هتقف عنده. هو مسجد, في مسجد يعني صار كمان يعني المشعر الحرام ظاهر يعني ظاهر. لا لا, ده انت المشعر الحرام في المزدلفة, رمي الجمرات في منى, ده امر تاني اخر. المشعر الحرام في المزدلفة ظاهر, ما تقلق يعني ظاهر يعني, ما هتفضل انت مجبر انك هتمشي على طول لغايه اخر وتلاقي المشعر الحرام, بعديه تروح على منى لو كان ماشي يعني. السنن الراتبه في يعني تحافظ عليه عادي في تقصي في الايام العاديه, تحافظ على ان كان يعني دأبك ذلك لك. طبعا هي خلاف بين اهل العلم. مذهب ابن عمر كان لا يصلي الراتبه, وكان هو كان لا يصلي الراتبه في سفره, حتى انه كان يقول لو صليت الراتبه لا اتممت بدل ان اقصرت. لكن صحيح مش الصحيح, نقول يعني نقول الراجع عند الجمهور ان لك ان تصلي الراتبه ان كنت هذا يعني اردت انك تعتاد عليها فلك ان تصلي. لكن في المناسك هذا امر اخر. انت تكلمين عن السفر, يعني لو كنت جالس في مكه تصلي الراتبه في الحرم وفي غير ذلك صليها, لكن في يوم منى مثلا الترويه هتصلي ذلك فقط, يوم عرفه هتصلي كما قلت لك. هذه السنه بقى, يعني حتى ان السنه يوم عرفه انك لا تصوم للحاج, مع انه هو لم يحرم عليه الصوم, ولكن اهل العلم قالوا لم يصوم لانه يقوي نفسه على العباده. هذا اليوم كل يوم الدعاء, حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم هم شكوا في صومه فاعطوه الحليب ليعلموه, فكان النبي غير صائم. لكن السنه لغير الحاج اللي هو ان يصوم يوم عرفه. لذلك يعني لكن الصلاه في اوقات الحج افعلها كما هي, لا تصلي فيها راتبه, هذه هي السنه. متى أقول دعاء حبسني حابس؟ هذه عند الميقات, عند الإحرام. المرأة التي تشتكي مرضا وتخشى أن المرض يمنعها عن إتمام الحج أو العمرة لا أن تقول فإن حبسني حابس. في سؤال هناك, فمحلي حيث حبستني. لكن الفائدة هل النساء تذهب للجبل أم تبقى في الخيام؟ لا, الجبل ايه ده, الرجال لو طلعوا الجبل مش هينزلوا, النساء اللي هتروح الجبل خليكم في الخيام او امشوا في الاماكن اللي حوالين الخيام لكم ذلك. لا تجدي نفسك, هيبقى يوم حر, هيبقى يوم فيه شمس وحر. لو وصلت للجبل ممكن تبعتي اسعاف يجيبوكي من الجبل عشان تنزلي. ف يعني الافضل الانسان في هذا اليوم يعني يفعل ما يستطيع. احنا قدرتنا وصحتنا ليست كما سبق, يعني كان فلذلك اللي عندها قدره تطلع الجبل تطلع الجبل, بس بتحكي لنا بعد كده عملت ايه. انا لا امنع وليس شرع, ليست فيه ما يمنع, بس المساله الجبل ليس فيه شيء. الافضل انك توفر الصحه عشان ترفع يدك وتدعو, يعني ارجو توضيح نقطه. لا يجوز الخروج العرفه طوال اليوم. هو بعض اهل العلم قالوا من خرج قبل المغرب عليه دم, ولا دليل على ذلك. لا, الخروج والدخول يعني لا يجوز. طب ليه؟ انت شايف عندك قدره تخرج وتدخل, اصل انت هيدوبك هتدخل عرفه مش عايز تخرج الا بعد الغروب, يعني قدراتك مفيش مجال تخرج فيه. اصل المنطقه تقسيم خيم وبعيد, هتروح تروح فين اصلا؟ ما ده انت شمس وصحراء ومفيش مفيش مجال يعني. تروح نمره وترجع, نمره فقط دي جوه نمره يعني من حدود عرفه, بس في نص من نمره خارج عرفه ونص الخلفي داخل عرفه. ده خروج ودخول اهو. لا, انت هتدخل المسجد, ده كله جوه المسجد, انت هتمشي جوه المسجد. لذلك انا بقول لك احتاط لنفسك, ممكن تقعد في النص الامامي اللي عند الخطيب انت كده بره عرفه, لكن هو من جوه المسجد لانه في هواء ومراوح والدنيا بتبقى حر, فبتبقى اقول انا هقعد فممكن تنام بقى انت كده جوه هناك. يعني ارجو توضيح نقطه ليش الدفع بالنساء بعد غياب القمر وما هو موعد الغبر. ما انا قلت هو يعني بس مش فاكر الان المغرب الساعه كام هيكون هناك وقتها, لكن هو من الواحده او الثانيه, يعني انا ممكن ابعتها لكم تحديدا لما ارجع للنتيجه, من واحده للثانيه, من بعد الواحده او الواحده للثانيه, هذا غياب القمر, هذا اللي هو الوقت اللي يدفع به بعد يعني منتصف الليل بفتره كده, اللي هو هذا هو الوقت الذي يدفع به للنساء وللضعفاء وغير ذلك. وهذا الذي كانت تفعله اسماء رضي الله عنها وارضاها, وفعلته ام سلمة رضي الله عن الجميع. هذه النقطه هي الدفع, ان هو يخرج من المزدلفه ويذهب. انا سأبين بقى يذهب يروح يعمل الجمرات ولا يذهب يروح الحرم يطوف, دي اعمال يوم النحر لغايه هنا في قبل يوم النحر. اخر شيء اللي هو الدفع, هذا الدفع فين؟ اللي دفع هيصلي في مكانه، ولو كان في الحرم هيصلي في الحرم، لو كان رمى الجمرات يعني مسلم رضي الله عنه وارضاه فعلت كل ذلك وصلت الفجر في منى. فانت حسب، لو رحت رميت الجمرات اولا هترمي الجمرات، لو رحت على المنى يبقى تصلي في منى، ما تدرك الفجر تصليه اصل خلاص، لكن اللي قاعد في المزدلفه هيصلي الفجر في المزدلفه ويذكر الله عند مشعر الحرام. اذا تاخر الوصول للمزدلفه بعد منتصف الليل هل يصلي في الطريق؟ نعم. جزاك الله خير على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. نعم، هذا على من يقول، بس يا عمون انا لا ادين بهذا الراي، ان العشاء عندي غايه الفجر، الراي الراجح ان وقت العشاء الى صلاه الفجر، الراي الراجح عند الشافعيه وهذا هو الراجح لدين الله عز وجل. لكن من يقول برأي ان صلاه العشاء اخرها منتصف الليل يبقى عليه ان ينزل ويصلي، لان هي بتسال تقول اذا تاخرنا للمزدلفه بعد منتصف الليل هل يصلي في الطريق ام ينتظر وصول المزدلفه حتى بعد منتصف الليل؟ يعني الخروج من الخلاف مستحب، لمن يرى بأن صلاة العشاء آخرها منتصف الليل يبقى ينزل ويصلي، من يرى بأن الفجر فله أن ينتظر إلى أن يصل المزدلفة في أي وقت ويصلي. ما هو الإحصار وكيف يتم؟ هل يجوز الإحصار أن يمنع من الدخول، يمنع من الدخول للحرم كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في صحيح الحديبية، عمرة الحديبية كان أراد والصحابة يدخلون العمرة ومنعهم المشركين فأحصروا فذبحوا هديهم في مكان الإحصار، فالإحصار هو أن يصيبه مرض أو تصيبه مرض أو يمنع فلا يدخل، فهو هذا إحصار يعني يمنع، عدو يمنعه أي آخر أو مرض فيمنعه عن الدخول، خلاص جاله إغماء جاله شيء وما استطاع أن يدخل فجلس في مكانه قدر الله عليه ذلك، هذا هو الإحصار أنه لا يدخل للمناسك. فهو كان قد دخل في الإحرام ثم أحصر، فماذا يفعل؟ يعني دخل في النسك وأحرم ثم أحصر الآن وما زال محرما، الأصل عندنا أن المحرم لابد يكمل المناسك، فلما اشترط فليس عليه هدي، لكن لو لم يشترط وقد أحصر سيكون عليه هدي كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الهدي وحلق رؤوسهم، لو كان رجلا يحرق رأسه ويهدي ويفك الإحصار خلاص، لو كانت امرأة فأيضا تذبح الهدي الذي معها وتتحلل، لو لم يكن اشترطت ستذبح، لو كانت اشترطت عند أهل العلم فليس عليه هدي وتحل نفسها. هل يجوز يوم عرفة عند الوضوء المسح على الجورب؟ وأي وقت عرفة ولا غير عرفة المسح على الجورب سنة تفعليها رخصة. جورب نساء طبعا، هذا نساء، لا لا احنا جايبين هناك انت ما تتكلمش انت في الموضوع ده خالص. هل يكون جمع جمرات يوم النحر في المزدلفة؟ نعم ممكن، انا ما بينتهش اني قلت يعني يوم النحر سأتكلم عنه غدا، خليها الغدا ان شاء الله جمع الجمرات كيف يكون يعني، لكن من اراد ان يجمع في المزدلفة يمكن. زوجي يرفض لي ارتداء النقاب لحرم، فقال لي إذا جاء لنا الحج هذا العام ارتدى النقاب، ولما جاء الحج رجع في كلامه، فما حكم ذلك وهل عليه كفارة؟ لا هو معلوش كفارة، بس هو الآن المسألة ترجع، ما أريد أقلب عليك، لكن هو حسب هو يرى النقاب فرض أم يرى النقاب سنة، الخلاف المعتبر من أهل العلم، إن كان يرى النقاب فرض فهو يأثم، وإن كنت ترى النقاب فرض فأنت تأثمين لن ترتدي النقاب، حتى لو خلفت زوجك ترتديه وهو إثم عليه ليس عليك، لكن لو كنت ترى أن النقاب سنة وليس فرض فلا إثم عليك ولا عليه. وإن رجع في كلامي قل لو رجعت عن الفضل، لماذا؟ الله عز وجل قد من علينا بأمر قد لا ممكن يكون نذر، بس هو يعني لا نذر في الطاعة، لكن المهم أنا بيانت لك المسألة وخلاص. الحج نرجع كما هي مولتنا أمنا، وماذا عن مظالم العباد؟ هم هذه إشكالية مظالم العباد، لذلك أنا قلنا قبل السفر الإنسان لابد يتحلل من مظالم العباد، أصل مظالم العباد دي ملهاش أمر غير أن العباد يعفو عنها إلا يوم القيامة، مظالم العباد هذه حق للعباد لا يمكن أن تغفر إلا بأنك ترجع الحق للعباد أو يقتص منك يوم القيامة، أما مظالم بينك وبين ربك فالله عز وجل يغفرها، أما مظالم العباد لابد أن هذا حق للعبد الذي ظلم، فإما أنك ترد المظلمة أو تستحل منه، لا سبيل غير ذلك، أو تكسر في فعل الطاعات لعل الله عز وجل يعني تجعل طاعتك تغمر فيها هذه المظالم يوم القيامة، لكن أن ترفع المظالم لابد إما برد المظلمة مرة أخرى لأصحابها أو الاستحلال، هذا الأمر الثاني الأول والثاني، الثالث إكسار من الطاعات لعل هذه تغمر في حسناتك يوم القيامة، لكن ستظل معلقة إلا بالأمر الأول أو الثاني. هل فيما يخص المظالم طب أنا ما أعرفش نوش قريب، بعد لو كانت مسألة مالية تجتهد بقى في انك انت تعلم طريقه وتعلم طريق ورصته وتعلم اي شيء تتصدق، اذا كان مال يعني تدعو الله عز وجل ما عندكش غير انك انت تجتهد في ذلك، لكن لا تظل المسألة معلقة ان هو يعفو عنك بعد ذلك، والله اعلم بنياتك انت تريد ان تؤدي الان ولا تستطيع ان تؤدي، والله اعلم بنياتك كانت خالصة لعل الله يعفو عنك، لكن الحق لا مازال له. إن أردت تتصدق له به ولكن ليس فيه دليل يعني واضح غير المال, غير المال يعني لا, ده لو كلام أو لو كانت غيبة تذكره في تذكر محاسنه في مجلس آخر مثلا, أو لو كانت وهكذا يعني حسب. أنا المسألة لها تفصيل لابد عشان أجيبك حسب نوع المظلمة. لكن ضرب خصاصا نادي يعني خلاص ما يعني تجتهد في الطاعات لعل الله يعني ان شاء الله يرقق قلبه فلا يطالبك بها يوم القيامه. هذه عند الله عز وجل هذا السبيل الاخر انك تعجز تكسب من فعل الطاعات حتى الله عز وجل يعني يجعله يعفو عنك ويرضى عنك وغير ذلك. هل الطرحه للنساء محدده للراس؟ لا, اي شيء تلبسه النساء ما عندناش اشكال غير فقط النقاب اللي هو محدد. وما حكم النقاب؟ لف الطرحه على الراس تلفها بس ما تحطهاش كده حوالين عينيها تبقى كانها زي النقاب. حطها تلفها على الراس كما تريد وتنزل من على الراس على وجهها ان كانت تقصد بتغطيه الوجه. اما هي لا تغطي وجهها فخلاص ليس منك شيء. الكريم التسلخات يجوز وفي انواع ليس فيها رائحه وليس فيها عطر يجوز. هل صيام يوم عرفه؟ لا, هذه لا ليست سنه مؤكده. بالعكس, لا يصام الحاج لا يصوم يوم عرفه, لا يصوم مخالفه للسنه. انا اقول مخالفه للسنه, هو لم ياتي طبعا نص بالتحريم لكن مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس بالصيام, ثانيا لم يصم الصحابه ولم يرد ذلك, فده تنطع. انا والله ارى ده تنطع. هلك المتنطعون. يعني انت تريد تاتي بقى انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصم يوم عرفه, هتاتي بعباده لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه, فلماذا يعني؟ وعين هذا ينافي ايضا النظر. النظر تحتاج لقوه, تحتاج انت هناك اليوم عصيب. ولا اتحدى ان واحد يعني يصوم يوم عرفه يستطيع ياتي باي دعاء فيه. اليوم بيبقى فيه حر بيحتاج ميه وشرب وعصير, وانك على الاقل تشعر بانك انت مرتاح مبلل عشان تعرف تقف وترفع يدك. اما الصيام لا, ما يصوم مشروع. انا لا اقول حرام لكن ليست من السنه. طيب طبعا هذه سنه, تصوم من اول ذو الحجه معاك لغايه يوم الكامل. كامل تصوم الترويه تصومه يوم عارفة التي لا تصوم, لكن معاك من الأول. وهذه السنة يمكن أنا غفلت أن أنا أقولها على أساس أن هي مش من نسك الحج, لكن من اعتاد أن يصوم يوم أيام الحجة يصوم وهو في الحج. إن استطاع يصوم, إن استطاع, لأن مسألة ليس البر الصيام من السفر على خلاف. هذه ضابطها, شوف أيسره أفضله. خذ القاعدة دي معاك في السفر في كل شيء. أيسره هو أفضله لك. اللي كان أيسر لك الرواتب افعلها, أيسر لك الصوم افعله, أيسر لك الفطر افعله, أيسر لك أنك تقصر افعله. هذه كده الضابط, هذا خده عندك دائما في السفر. اما كان ايسره فهو افضله عند الشارع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا ليس البر بالصيام من السفر لانه اغمى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن رواحه وجمع من الصحابه, وفي يوم تبوك اللي هو غزوه تبوك كانت الحلق يعني كان يقطع, وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائم وعبد الله بن رواحه صائم فقط, ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمساله على قدرتك, على اليسر لك. ما كان فيه يسر لك افعله, لكن لو في مشقه وتمنعك من الافضل لا, اترك المفضول وخليك في الفاضل. من الطواف, من الطواف خلاص ما تصومش. طواف انهي؟ طواف العمره؟ لا, طواف النفل. طواف النفل يعني عرفت انك الطائف. والله هذه لك بقى يعني, هذه لك بعضهم يعني يمنعك تماما. ما انت ممكن تؤخر الطواف لليل, ايه المشكله؟ وتجمع بين الصيام والطواف بالليل الارض يعني. نعم. وفي اي اسئله اخرى؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.